مش عارفه اروح معاك ازاي، عقدت في ايه؟ المنهج سهل ولا صعب يا ولاد؟ اوريدي ابتدينا ندخل في سنس الكنترول، يعني ابتديت ارمي كلمه كده في الكنترول، عرفنا كلمه governance يعني ايه ومع مين، عرفنا كلمه execution دي مع مين، عرفنا ايه العلاقه بين المانجمنت والبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، عرفنا كل ده بيتعمل لمصلحه الستيك هولدر. الامبريلا الفوقيه هي الاساس لتفصيل فكر الكنترول. عرفنا ايه الهدف من كنترول، انه مش هدف في حد ذاته، هو طريق علشان خاطر اهداف كبرى تتحقق، صح ولا غلط؟ ويبقى في تول مع اللي معاهم جوفرنانس شايفين بيها ده، يبقى معنى كده ببساطه عرفنا ان احنا بنتكلم في تولز مش في اهداف، ولكن عرفنا ان في باك جراوند من وراها اهداف، مش كده برضه؟ الاساسيات دي كلها في منهج يتشرح وفي منهج لازم تحسه اولا. الانترنال اوديت والشهاده كلها سي اي، انا مش عايز اقول لكم انا ذاكرت الشهاده كلها في 28 يوم، يعني 14 يوم مادتين و14 يوم مادتين، بس كان عندي باك جراوند عاليه قوي في معنى الكنترولز وفكرتها، فما خدتش مني اي وقت خالص، بس عايز احساس. وانس انك انت حسيت، خد البارتين الاولين باحساسك، بعد كده خلاص انتهت الجيم. وصلنا؟ يعني مش قرايه قد ما انت فاهم ايه الاهداف اللي بتشتغل منها. بص دايما النظره الايه؟ الفوقيه زي ما انا بقول لكم. فانتوا اوريدي ابتديتوا فعلا. طبعا البدايه بتاعتكم شوفوا ترتيب الاسئله اللي انا حاططها، سؤال ما اعرفش رقم كام وسؤال رقم كام وسؤال رقم كام. انا بمسك ازاي بقى المنهج؟ مش فهرس شابتر 1 بيتكلم على الاي اي اي ستاندرز 1 2 3 خد احفظ، ما ينفعش، مش هتمشي بالشكل ده خالص معانا. يلا بينا. احنا اتفقنا وخلصنا على قاعده ان الاسكوب بتاع الانترنال اوديت فانكشن يمتد ليشمل كل المانجمنت بروسيس، صح ولا غلط؟ تمام. يوم داخلك في تكنيكاليتي في الحته دي، راس دبوس بقى يبتدي يدي لك سؤال في راس الدبوس ده، يقول لك ايه في صفحه 14، which of the following operating controls، مين اللي بيحط الاوبريتنج كنترولز؟ المانجمنت. Set by management relate to organizing function. لا، ما احنا قلنا دلوقتي الحته دي بقى سؤال من منظور مين؟ اوديتور مانجمنت. سؤال من منظور المانجمنت في ايه؟ في وظائفها. يعني بيقول لك واحده من وظائف المانجمنت اسمها organizing، مش كده برضه؟ يبقى اي واحده من الاربعه تمثل وظيفه الاورجنايزنج، والايه كنترول في وظيفه الاورجنايزنج دي، يعني ايه من الاربعه يمثل كنترول في وظيفه اورجنايزنج؟ يبقى ابتدى يدخل في ايه بقى؟ شوف جميع وظائف الاداره. مسؤوليه الاوديتور تو ايفالويت، حلو قوي. طب جميع وظائف الاداره، يبقى الاوديتور هو بيعمل ايفالويشن وظائف الاداره، يبقى عارف هو بيعمل ايفالويشن لاي كنترول في اي وظيفه، مش كده برضه؟ تمام. تعالى نمسكها كده ونشوف واحده واحده. نمره دي timely materials reporting to buyers، يعني ايه؟ انا بحتاج باير، يعني كلمه باير يعني ايه؟ مشتري، يعني بيشتري. الجمله معكوسه ومش متصغه حلو علميا، هو عايز يقول تو suppliers، لان الماتيريال ما بتجيش من باير، الماتيريال بتيجي من supplier. فبعمل ريبورت timely كل شهر، كل 15 يوم بموقف الحساب معاه، اقول له بص بقى احنا حسبنا مع بعض قد كذا، سددت قد كذا ليك وبقي لي قد كذا او بقي علي قد كذا. التايملي ريبورتينج هل هو اورجانايزنج ولا بلاننج ولا كنترولينج؟ طبعا. وده بعد ما بتخلص الفتره بدي له ريبورت بالموقف الحساب اللي بيني وبينه، فيدباك ولا فيد فورورد؟ فيدباك يعني كنترول تم في اخر، في فيد فورورد كنترول بيتم قبل الحدث. يبقى ده، يبقى ده لما اعمل كده، لما المانجمنت تحط كنترول بقى هنا، شوف بقى يطلع شويه. مانجمنت حاطط كنترول. قالت في ايه؟ يجب ان كل السبلايرز اللي فيه معاملات ما بيننا وما بينهم نديهم تايملي ريبورت، وتحدد طبعا التايم كل شهر، كل 15 يوم، كل اسبوع، كل وات ايفر. يبقى ده كنترول ولا مش كنترول؟ طبعا كنترول، والا الحساب يحصل له ايه يا جماعه؟ يدفعكش. حلوه يدفعكش دي. كنت مره براجع، كانت شركه معينه انا كنت كنترولر فيها، اللي حصل اني كانت عامله حساب مدفعكش مع الشركه المصريه لتجاره الادويه بما يطلب، هما بيطالبوا الشركه بتاعتنا بحوالي 40 مليون، وانا عارف ان الحساب احنا علينا حوالي كام مثلا 14 مليون، فكنت بقول لهم صحاح حسابكم انا راجع وما اخر كل السداد وما بطلعش شيكات، وبعد كده عندي عقد معاهم يلزمهم بالتوريد. طب اشربوا، طالما انتم مش مدين لي تايملي اكيوريت ريبورت المسؤوليه عليكم مش عليا. ومش كنت طبعا وحش انا في الحاله دي، المفروض ان انا كنت ايه، افك الحساب من بعض واقعد معاهم واخلص، صح ولا غلط؟ فالتايملي ريبورتنج ده كنترول، والا تتاذي الشركه ولا لا؟ تتاذي. نمره دي از انكوريكت بيكوز بروفيجن تو بروفايد فور، يعني ينص على، يعني وجود بروسيجر او وجود اجراء اللي هو الكنترول، provision of timely information اللي هو timely report is a اسمع control function. تمام، تعال ندخل في نمرة C. establishing يعني وضع، establishing written objectives and goals for a department، يعني الإدارة لما تيجي تحط هدف لإدارة الإدارة يعني المانجمنت، لما تيجي تحط هدف لإدارة معينة، إدارة التسويق الهدف بتاعها، إدارة مش عارف إيه الهدف بتاعها، يبقى ده أي وظيفة. هو ده كنترول برضو، لأن الهدف بتاعها ده كنترول، بس كنترول في أي وظيفة؟ في البلاننج، الله ينور عليك، صح؟ يبقى أنسر سي إز إنكوريكت بيكوز إستابلشينج أوبجيكتيفز أند جولز هي أحد الكنترولز اللي تتعلق بوظيفة الإدارة أثناء البلانينج. أهو يبقى is also a planning، is also يبقى في واحدة ثانية planning، ماشي function. نمرة إيه؟ establishing. نمرة إيه؟ فوت بي. establishing formal. formal يعني إيه؟ رسمي. formal يعني طالع من الإدارة authoritative يعني. establishing formal procedures for selecting potential suppliers. يعني معنى كده قلنا لهم كإدارة مش أي سبلاير تتعاملوا معاه، اديني بروسيجرز تقول مين الشروط الواجبة في السبلاير محل التعامل، زي سجل المقاولين المعتمدين على سبيل المثال، يجب أن يكون له مثلا رأس مال قد كذا، صفقة أعماله قد كذا، حجم تعاملاته مع مش عارف إيه، وجوده في السوق شكله إيه. يبقى أنا بحط لستة بالإجراءات الواجبة علشان خاطر نختار السبلاير ده للتعامل معاه. يبقى أنصر إيه هي بلانينج برضو، أنصر إيه استابلشينج A formal procedures is a function of planning, which is determination. كلمة planning هنا determination، تحديد of how an individual activity. ليه هنا كانت ايه؟ الشراء. الactivity هنا كانت الشراء. To be done. كيف يتم الشراء؟ يبقى يتم الشراء، احنا بنخطط يتم الشراء عن طريق التعامل مع موردين تتوفر فيهم الصفات الاتية. نمرة B. Procedures providing for، وضع إجراءات provide for يعني تنص على clear levels of purchase order approvals. في حاجة اسمها السلطات الحدية. السلطات الحدية يعني ايه؟ يعني المدير الاولاني ليه في حدود 1000 جنيه وقع عليها ويتم الشراء، اللي فوقيه ليه في حدود من 1001 الى 5000، الرئيس بتاعهم كلهم ليه من 5001 الى 20000. يبقى دي اسمها مبدأ السلطات الايه؟ الحدية. مبدأ السلطات الحدية ده معناها بعمل تنسيق. ازاي؟ بقول والله المشتريات في حدود 1000 يبقى معناها كذا. ودي تبقى ملحوظة مهمة جدا، لما بيحبوا يخترقوا مبدأ السلطات الحدية بيعملوا تجزئة للايه؟ للعملية، بحيث انها تدخل ايه؟ تكسرها. فالمبدأ السلطات الحدية هنا هو بيكلمك عنها ازاي؟ شوف النص بتاعها. يعني حاولوا دايما تسألوني لما اكون مخلص حاجة مفيدة، طول ما انا جوه الحاجة المفيدة ما بعيشها لغاية اخرها خالص. يبقى procedures providing for clear levels of purchase order approvals، الموافقات على ال purchase order based on the value of the requisition، مبنية على قيمة امر الشراء. يعني في امر الشراء لغاية 1000 يبقى فلان بن فلان يوقع عليه، في امر الشراء لغاية، طبعا امر الشراء اللي بيعمل امر الشراء، ودي وظيفة الكنترول مهمة جدا، مش الريكويزيشننج ديبارتمنت، مش هي البرتشيسنج ديبارتمنت. الريكويزيشننج ديبارتمنت الاداره الطالبه بالمشتريات، قد تكون اداره الحسابات عايزه كمبيوتر، قد تكون اداره الشؤون القانونيه عايزه فايلات، قد يكون المصنع عايز خامات. يبقى دي اسمها البرتشيس ريكويزيشن. مش ده اللي بيتكلم عليه. البرتشيس ريكويزيشن ده كله بيطلع لاداره في الشركه اسمها البرتشيسنج ديبارتمنت، بيكتب على البرتشيس ريكويزيشن حاجه اسمها برتشيس اوردر. برتشيس اوردر، برتشيس اوردر اللي هو امر الشراء. امر الشراء بيتبعت لمين؟ للسبلاير. فهو يقول لك جوه بقى اداره المشتريات امر الشراء اللي هيترجم يبقى برتشيس اوردر، يعني اللي هو البرتشيس ريكويزيشن اللي هيترجم يبقى برتشيس اوردر لغايه حد معين فلان يوقع عليه، لغايه اكبر منه لا رئيسه يوقع عليه، اكبر واكبر الرئيس يوقع عليه. فبيتكلم على سلطه ايه هنا؟ التنسيق للعمل داخل اداره المشتريات وفقا لمبدا السلطه الحديه. تعالوا نقرا التعليق نفهمه. انسر بي از كوريكت، دي اورجانيزنج فانكشن، وظيفه اورجانيزنج. لسه لما اخلص محدش ابدا يقطعني، اول ما حد بيعمل الحركه دي انا كل تفكيري بيروح بره. خلوني لغايه ما اخلص دايما، خلوني بتكلم في سؤال يبقى اخلصه خالص وبعد كده اسالني، عشان انا شفت لسه الكوميونيكيشن ضعيف ما بيني وما بينكم. Answer B is correct. Organizing اللي هي وظيفة التنسيق is the intentional design، يعني أعمل تصميم مقصودا، يعني أحط إجراء، أحط أنا كإدارة إجراء. And structuring، كلمة structure يعني خلق إطار للعمل، structure of the tasks. يبقى structuring التاسك يعني معنى كده التاسك فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا، ده اسمه organizing. And roles والادوار الاداريه او الادوار التنفيذيه to accomplish لانجاز organizational goals الاهداف التنظيميه. And organizational arrangement يعني لما يكون في arrangement يعني ترتيب اللي هو التنسيق، ما هي هي كلمه ترتيب يعني organizing هنا. Whereby حيث ال purchases مشتريات الشركه of a greater value يعني كل ما تعلى قيمة الـ purchases require authorization تتطلب اعتماد of a higher management level is an example هي احد الاشكال بتاعت ايه؟ طبعا يبقى organizational يعني الدور التنظيمي للإدارة. organizational مش على مستوى الـ organization هنا، organizational يعني الدور التنظيمي للإدارة هنا، تمام؟ حتى يمكن أنها من الوظائف الخطيرة للشركة الأورجانيزيشن، سموا المنشأة نفسها باسم ايه؟ أورجانيزيشن، صح ولا غلط؟ طبعا في كوردينيشن، الكوردينيشن والأورجانيزيشن ايه العلاقة ما بينهم؟ الكوردينيشن هي عملية الانتر اكشن للعملية الأورجانيزيشن، يعني فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا ويتحدوا في الحتة دي، ده اسمه الكوردينيشن، هو التنسيق، تمام؟ في سؤالين كانوا هنا، ناخد الأولاني. مبدأ السلطات الحدية. رئيس المجلس له سلطة تنفيذية. Vice President. ها. ولا عضو منتدى. الكلمة دي هنتكلم عليها لأن القرارات في المجلس يجب أن تكون إجماع عنا أو يجب أن تكون بالماجوريتي. طالما هم فوضوه ارجع للتفويض بتاعه، لو التفويض بتاعه يحق له التنفيذ ثم الرجوع يبقى ممكن من حقه، يحق ان هو يقترح بس ويرجع لاخذ الموافقه يبقى المفروض براية، يبقى دي وفقا ليه؟ تكليف التفويض. طب ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ لا بس احنا بنتكلم ممكن ان في تفويض اساسا يقول لك انت مفوض لاجراء الدراسه لكن ما تاخدش اي تنفيذ لما ترجع لي، يبقى انا هنا مطالب في الحاله ديت هنا مخالفه صريحه ان المفروض قبل ما انفذ ارجع لي، يعني على حسب نص الايه التفويض. وعشان كده الحته دي غلبوا عنها بتكوين ما يسمى باسم هيئه مكتب. هيئه المكتب النهارده قايمه بدور كوميتي مشكله على اساس انها تسرع شويه في اجراءات التنفيذ وبعد كده ترجع المجلس العرض، ولازم المجلس عرض، ولو انه هيئه المكتب النهارده في معظم حالاتها ما بتعرضش مره ثانيه على المجلس، وده اختلاف واضح على فكره. انا عارف الكلام ده بيحصل على ارض الواقع. احيانا ده كتير جدا، ودور الانترنال اوديتور هو يتكلم عليه. ديزاين اوبريشن، ديزاين موجود اوبريشن مش شغال، يبقى معنى كده ان دور وينتقده. يبقى واحد عضو مجلسه هنا في ذا المصلحة. طبيعي لان قرارات المجلس المفروض تتم بالماجوريتي او السوبر ماجوريتي على حسب ما الشرط الكلام طول. لا لا الفانكشن التنسيق السؤال مش في الليفلز، السؤال مش في السلطات الحديه خالص. ده كان السؤال ده بيقول لك ايه، مش احنا قلنا في السؤال اللي قبليه انه واجب الانترنال اوديتور يقيم جميع ادوار الاداره، جميع ادوار اقصد ادوار مش عايز اسميها استبات، لان البلاننج والاورجنايزنج والكووردينيتنج والكنترولنج والدايركتنج كل دول مش ستيب واحد تؤدي لستيب تو، اي واحده فيهم نقطه تبتدي توصل ببقيه النقط، هي بروسيس. يبقى المانجمنت بروسيس كلها العمليه الاداريه كلها تحت فكر الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال عمليه ايفالويشن بناء. فهنا رجع مره ثانيه قال لك يبقى معنى كده ان المانجمنت ليها ادوار اداريه. ايه اللي من الادوار الاداريه اسمه اورجنايزنج؟ ده واحد. ولما هو يعمل اي دور اداري مش كل دور اداري من دول يحتاج كنترولز لضبط الايقاع، صح ولا غلط؟ يعني لما اقول لك مثلا وظيفه البلاننج تخطيط، طب فين الكنترول اللي في التخطيط؟ يجب ان التخطيط يكون من خلال موازنه، والموازنه ليها لجنه موازنه ومش عارف ايه والكلام ده كله، يبقى لازم الكنترول امبيدد مع الوظيفه، يعني الاثنين مع بعض. فبيسالك طب انت كانترنال اوديتور بقى لو داخل بعين انك انت بتشوف الكنترول، هل الوظيفه اللي اسمها اورجنايزنج جواها كنترول ولا لا؟ ايه من الاربعه اللي يمثل كنترول في الوظيفه اللي اسمها ايه؟ اورجنايزنج. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ده سؤال فنان قوي، هو فنان قوي، تحس كده انه بيضرب من تحت الحزام. انت فاهم وظيفه الاداره ولا مش فاهمها؟ فاهم ان كل وظيفه يجب ان يسحبها كنترول ولا لا؟ طب فاهم بقى ايه الكنترول اللي يتعلق بالوظيفه الفلانيه؟ شوف بقى واحد اثنين ثلاثة ده مبني هي تركيبه ايه. وعايز بعد الكورس ده ما يطلعش عندك خبره عمليه حتى لو انت مخلص الجامعه. طب ما دي الخبره العمليه مش ده اللي بيطبق؟ تمام. خد السؤال الثاني كمل. Which of the following is an operating control زي اللي فوق set by management or relating to management directing function direction. دايركشن يعني وظيفه التوجيه. طيب احد الوظائف التوجيه، فكانه بيقول لك ايه من الاربعه يعتبر وظيفه توجيه؟ نمره ايه؟ انفورمينج، بلاش نمره ايه، خلينا في سبلاينج بايرز، بدي للباير اللي هيشتري مني ويز تايملي اكيوريت اند يوزفول ريبورت اون برودكتس ريسيفد، على البرودكتس اللي استلموها اللي اشتروا مني يعني اكسبتد اور ريجكتد. يبقى معنى كده هو هنا بيتكلم بالباير بصفته السبلاير، خلي بالك بقى على اساس ان اللفظ ده جاي في جلايم كده، فهنا بيتكلم على الباير بصفته السبلاير. يبقى انا اخطر السبلاير بتاعي بأنا استلمت ايه واخطرهم من خلال تقارير تايملي يعني كل مده محدده، ويجب ان التقرير ده يكون اكل دقيق جدا، ويجب ان هو يكون فيه انا استلمت منهم ايه، اللي انا استلمته ده قبلت منهم كام، لجنه الاستلام بتاعتي قبلت كام، والريجكت دوت كام، والمفروض رجع او لا. ده اسمه وظيفه ايه دي؟ ما احنا لسه قايلينها من شويه. يبقى ده كنترولنج صح ولا غلط؟ تمام. تعال نشوف نمره بي. انسر بي انكوريكت. يبقى الاول الفانكشن اسمها كنترول، يعني كنترولنج فانكشن، وده كنترول في وظيفه الكنترول. ايه هو الكنترول؟ انا عشان اعمل كنترول مع العلاقه مع سبلاير ان انا اديله ريبورت. يبقى اعرف ايه هو الكنترول وهي الوظيفه. يبقى الكنترول الوظيفه اللي اسمها كنترول جواها ميني ميني كنترولز، منها كنترولز عندما تتعاقد الشركه مع السبلايرز يجب انها تديهم ايه؟ تايملي ريبورت. تمام. يبقى انسر بي انكوريكت بيكوز بروفايدنج تايملي فيدباك، بروفايدنج تايملي فيدباك از ا كنترول فانكشن، يعتبر واحد من الايه؟ الوظائف الكنترول. نمره سي prescribing to prescribe البروسيجر، يعني يوصف بروسيجر ويحطه تنفيذا. prescribe formal procedures، اجراءات formal for selecting potential suppliers. ما هي احنا لسه قايلينها فوق اللي هي ما هي الاجراءات الواجبه عند اختيار ايه؟ اختيار سبلاير معين، صح ولا غلط؟ يبقى يجب على الاداره اثناء اختيارها للسبلايرز انها تحط البروسيجرز للسبلايرز التي تقبل ان تتعامل معهم، صح ولا غلط؟ انصر لسه قايلينها فوق بالظبط، هي انسر سي از انكوركت بيكوز بريسكرايبنج ليه عمليه الفورمال بروسيجرز يعني اجراءات معتمده من الاداره فور سيلكتنج بوتنشال سبلايرز اللي هم السبلايرز المحتمل ان احنا نتعامل معاهم از ا فانكشن اوف ايه زيها زي اللي فوق ما اختلفتش. نمرة دي establishing measurable goals هدف وقابل للقياس. يعني قول له هدفنا نبيع 300,000 قطعة، هدفنا ان احنا معدل رد المبيعات ما يزيدش عن 2% وهكذا، هدف measurable for the department. ما احنا لسه قايلينها من شوية يا كمان يعتبر ايه دي؟ بلاننج هي كمان صح ولا غلط؟ يبقى answer دي is incorrect. Because establishing measurable goals for the department is a function of planning process. تمام. أصبح الدايركتنج يعني معناها إيه؟ تبان على فكرة حتى لو أنت ما تعرفش قوي. شوف الصيغة بتاعتها واضح إن فيها دايركشن أو تعليمات أو توجيهات نازلة من إدارة. بيقولك informing purchasing personnel. Purchasing personnel اللي هم الأفراد العاملين في البرتشيسنج ديبارتمنت. Informing purchasing personnel. Of the future need. Of the future need للاحتياجات المستقبلية. اقول لي بتوع المشتريات هحتاج مستقبلا الشهر الجاي. او نص السنة الجاية. او ربع سنة الجاية. For a long lead time. Products. كلمة long lead. Lead time يعني فترة التوريد. يعني ايه فترة التوريد؟ يعني الفترة اللي هتتاخد من ساعة ان انا كادارة مشتريات اكلم السبلاير لغاية ما توصل لي البضاعة. دي اسمها lead time. يبقى الليد تايم هي الفترة التي تنقضي اللبس ما بين اختاري للمورد عايز البضاعة يا فلان ويبعت هالي. كل ما الطول يبقى فترة الليد تايم طويلة. طب لما بالطول بتعرض الشركة ان المكان بتاعها ممكن يقف ولا مش ممكن؟ طبعا. يبقى اذا لو انا حطيت بقى اجراء بقول لي فيه يا بيرسونال يا بتوع البرتشيسز انا احتياجاتي خلال الشهرين الجايين قد كذا. طب انا بعمل كده ليه؟ علشان خاطر اتفادى تأخير البضاعة لأني عارف إنها لها ليد تايم طويل فتوصلني وما يحصلش ما يسمى باسم الستاك أوت. ستاك أوت اللي هو نفاد المخزون. تمام. يبقى informing purchasing personnel of the future need لاحتياجات المستقبلية for a long lead time products in an ample time. Ample time يعني في وقت كافي لذلك. في وقت كافي يعني عشان تصرفوا بحيث ان انا ايه ما يخلص المخزون وبعد كده اقوم خاطرهم فيتأخر عليا الجديد. نقرا مع بعض التعليم. Answer is correct. يبقى انت بتاخد ماتيريال حي. خلي بالك دي مش اسئله احنا بنحلها مع بعض. ده جواه ماتيريال حي. اذا خدتوا دي انها اسئله واجوبه يبقى احنا بنهزر. فاهمين المنهج ولا مش فاهمينه كويس؟ تمام. ده لا ده يبقى answer A incorrect. Directing in is the function. Directing دي واحدة من وظائف الإدارة اسمها التوجيه. Directing is a function of motivating. عمل حافز to motivate someone يعني احفزه. In an organization. في المنشأة هنا مش the organization هنا معنى منشأة مش وظيفة التنظيم اللي هي كانت السابقة. To contribute effectively لكي يساهم بشكل فعال. And بشكل efficient to the achievement of the enterprise objectives and goals. طبعا يبقى معنى كده هنا كان الاجراء دوت بيحقق الافيشنسي ولا الافكتفنس اللي اتاخد من شويه. الاجراء بتاع اختار العاملين في اداره المشتريات بوقت كفايه للاصناف اللي هليب تايم طويل. افكتفنس مش افكتفنس لان الهدف هو الحصول على خامه في ميعاد معين. يبقى ده effectiveness. تمام. وقد يقود هذا الحصول بعد كده الى عدم تعطيل الالات او ان الاوفر هيد ما تقعش بدون وجود مكن. فقد يقود الى مزيد من الايه الافيشنسي. بس هو الهدف effectiveness. تمام. Professional standards المعايير المهنية provide a broader definition يعني توسيع ذو منظور اوسع of directing. فبتوصف الدايركشن او الدايركتنج كوظيفه اداريه بانها بروفايدنج ادكويت نوتس. ادكويت نوتس يعني نوتس في وقت كفايه في وقت تقدر الاداره او تقدر البرتشيسنج ديبارتمنت انها تتصرف فيه. تو امبلويز بصفه عامه ده واخدها بصفه عامه مش اداره المشتريات. اوف تشينجز ان ذير ديوتيز is a face, احد اوجه احد اشكال of proper leadership. كان فيه هنا سؤالين. الفكرة انه ما سمعتش نص الاولان. لا organization هو التنسيق في اطار horizontal ما بين عمل الادارات وبعض. بمعنى ان انا لما بقول لك ما اقدرش مثلا اعمل موازنة الانتاج عندي كم قطعة الا بعد ما اعرف توقعات المبيعات ومخزون اول ومخزون اخر المتوقع يكون كام. ده organizing. ليه؟ لان لو قلت انا هنتج السنة الجاية 250 الف قطعة بدون ما اعرف رقم المبيعات وممكن 250 الف قطعة دول ما يكفوش لخطة البيع او ممكن يكونوا اكتر من اللازم بحيث يعمل لي تكاليف تخزين. ففكرة الorganizing هي احداث نوع من الهارموني في اداء الادارات على مستوى horizontal. ادي فكرة الايه؟ ادي فكرة الorganizing بصفة عامة. كهدف. لا ده دايركشن لانه هو بيقول لك ايه قبل يعني يا ادارات يا مختلفة يا خاصة بالمخازن. انت عندك نقطة اسمها ري اوردر بوينت. قولي على طول لادارة المشتريات قبليها بوقت كفاية على احتياجاتك. يبقى ده معناه انا بأمر ادارة الايه المخازن او ادارات المخازن. لكن ما حصلش العكس احداث تنسيق ما بين ادارة المشتريات وادارات المخازن من خلال وعلى ان يتم التنسيق ما بينهما. لا ده امر صادر لادارات المخازن هنا. خلي بالك السؤال هنا كان فيه وائل عزيز. بلانينج. لا البلانينج دايما هو وضع خطة لتصور مستقبلي لاداء الاحداث. لكن انا ما حطيتش تصور لاداء. ده انا الاداء هيحصل انا هشتري لما الخامة تحصل. لكن يحصل ازاي بقى؟ يبقى انا هنا بقول لهم يحصل بالشكل ده عشان يتفادى كذا. لا التعريفات على فكرة ضيقة بيرقصك في مليمتر واحد. لازم تبقى عالي قوي خبرتك عالية قوي. ودي مفيش كتاب هيقولها لك في الدنيا. عشان كده الحتة دي كلها ما تنفعش الطالب لسه. حد من البنات لسه مخلص اول امبارح في الجامعة. حد يعني مش اول امبارح يعني بقى له سنة. كلكم ارفعوا ايديكم. البنات بالذات تقولوا احنا ما خلصتوش. في حد جديد ما بيكهم. بلاش اكسترنال اوديتور. ما تدخلنيش في الباوندريز دي خالص. ليه؟ لاني انا انترنال اوديتور وبالتالي عايز اركز على الحته دي. بلاش اكسترنال خالص. لغاية اخر المنهج. طيب. لا طالما المجلس موجود زي ما هو ما يشيرش ليه مره ثانيه. ده معيار في الجهاز على فكره. بس القاعده طالما ما اتغيرتش المانجمنت طالما ما اتغيرش البورد اوف دايركتورز ما اشار اليه لا يشير اليه مره اخرى. لانهم عندهم جاستيفيكيشن بكوست بنفيت عشان كده هم ما طبقوهاش. دي معيار صريح. بيسموها اوديتنج يونت رقم 300 وحاجه 398 او 97. بنتكلم في الحته دي تخصيصا. ارجع للقواعد الجهاز هتلاقي الحاجات دي منصوص عليها صراحه. تمام. طيب ايه تاني يا اولاد؟ يبقى عرفنا هنا السؤالين دول ما جايين من المشمول الاوسع ان وظائف الادارة كثيرة ويجب على كل وظيفة ادارية ان تقوم بها الادارة في وظيفة لاغراض ان تقوم بها في اطار وجود كنترولز. فاذا على الادارة ان تضع كنترولز اثناء ممارستها الوظيفة الادارية وعلى الاوديتور اللي ايفاليويت للكنترولز التي تحقق الوظيفة التي الادارة مسؤول عن ادائها. وصلت الباكج اللي انا بتكلم فيه؟ الفريم الصغير ده مهم جدا. طيب ابتدى بقى يدخل في اسئلة من نوع الشيق. نو انسنتيف. مفيش دافع مفيش حافز. انسنتيف نو انسنتيف فور افشنسي للكفاءة في الاداء اور ايكونومي او الاقتصاد may exist in a cost plus construction contract. cost plus cost plus contract. وليه اسألك في الحالة دي؟ معناها ان انا لما اجي اقدم ده الكود بتاعته وده الكونتراكتير. الكونتراكتير هو المنفذ ليه الاجيال المنفذ ليه وده الكونتراكتير هو المنفذ. عندي طريقتين، عندي حاجه اسمها يونت بيست كونتراكت برايس وكوست بيست كونتراكت. بمعنى الكونتراكتي عايز يتنفذ له مبنى، الكونتراكتي عايز يتنفذ له مبنى، المبنى ده بيلدينج ممكن كراسه الشروط والمواصفات اللي هيتم بناء عليها المفضله ما بين الكونتراكتي على اساس كذا كونتراكتو تكون شكلها احد شكلين. الشكل الاولاني معروف عندنا في مصر تماما اللي هو يقول لك البند اللي هنا عيان وبعدين الكوانتيتي اللي هينفذ بيها الفئه واجمالي مش كده برضه؟ يقول له مثلا واحد بند حفر في تربه صخريه انا كملت بعد ما عملت المجسات دي تحت الموقع مثلا 1000 متر فئه المتر الواحد طبعا لازم يكتب الفئه متر مكعب مش عارف ايه الكلام ده كله فئة المتر 20 يبقى كلهم بكام؟ ب20,000 على سبيل المثال. اثنين نقل ناتج الحفر نقل ناتج الحفر في الموقع في مكان فيقول له 1000 متر اللي هيتحفروا دول متر مكعب فئة نقلها $3 يبقى دي 3000. الحتة دي اسمها كل يونت هو العقد ليه برايس متفق عليه. وبنتم الموقع على هذا وبنيجي بعد كده بنشوف على ارض الواقع العملي والحفر قد ايه ونقلك ايه وهكذا. اللي بيحصل انا بتفق على 20 جنيه. ال 20 جنيه اللي قالها الكونتراكتور بفرض انها اتقبلت بالعطاء. دي عباره عن كام حاجه جوه بعض؟ حاجتين تكلفته الفعليه زائد ربحه صح ولا غلط؟ يبقى ده كونكلوز الكونتراكت. يعني انا كمراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات لما اجي اراجع مثلا جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس أو جامعة اسكندرية أنشأت مبنى جديد وعثمان أحمد عثمان شركة معرفش العقد عملت لها الإنشاءات هراجع على أساس هذا. ينفع أتصل بقى بشركة العقد وأقول لهم لو سمحتم وروني المستندات اللي كلفتكم 20,000 جنيه في بند الحفر في التربة الصخرية؟ يردوا عليا رد وحش صح ولا غلط؟ ما انتش شكشك في الموضوع. يبقى معنى كده ان احنا متفقين ونقبل العطاء بهذا الشكل خاص تعالى. فاذا انا كمراجع من بره انا براجع على اي اساس بقى؟ على الاساس الالتزام باليونت بيست كونتراكت برايس. تمام؟ امريكا مش امريكا بس اوروبا النهارده بتعمل نفس الفكره ما بتعملش عمليه الاسنادات بالشكل ده ابدا. العمليه مش كده خالص عندهم. يقول له بص كل يحاول يقدم العطاء بتاعه على الاتي. يقول له الفئة هنا التكلفة بالتكلفة كوست فيقول له التكلفة 10 ويقول له هنا الايه لا ده مثلا تكلفة 1.5 بعد ما يحفر كلهم يقول انا طالب بلاص التكلفة 10% مثلا او 15% ده اسمه المارك اب على التكلفة. يعني معنى كده انا كمراجع جهاز لما اجي اراجع مستخلص زي ده هقول له اثبت لي بقى يا حبيبي حاول اثبت ان ال 1000 متر اللي اتحفروا تكلفه المتر في المستندات عايز اشوفها 10 جنيه وبالتالي هنا البلس اللي على ال 10 جنيه اللي انت هتاخدها على سواء في امريكا او كل على حسب ما يكلفوا عليه هي دي العقود في امريكا وده دور الجهاز المركزي للمحاسبات. هنا بيراجع على اتفاق هنا بيراجع على اتفاق هنا ما يحصلش ان المقاولين يقدروا يتفقوا مع بعض ويسرقوا الاول والجهه التنفيذ تلاقي عم تلعب تقول لك ايه اقل الشروط وارخص مش عارف ايه والكلام اللي بتحكي عندنا في مصر معروف طبعا يعني مش عايز اشاوره بس معروف لان انت شفت التكلفه بمستنداتها الفعليه. فهنا الكوست بيست بلس ممكن بقى احد عيوبها الخطيره ان انا لو سبت العمليه مفتوحه وفي نفس الوقت كان تحليل التم بممارسه يعني ما بعملش مفاضله ما بين اولين كتير وما عنديش الوقت كده للسمول كونتراكتس. يبقى ما احنا كده ممكن الكونتراكتور يعمل ايه في التكلفه؟ يفتح يفتح يفتح. كل ما بيفتح في التكلفه يبقى هو مش هيبقى افيشنت بس شغال على قاعده ايه؟ اغزلي مش عارف ايه؟ كلم يا سيدي. مين اللي هيدفع الثمن ده كله؟ على البلس كمان الجهه المنافسه دي صح ولا غلط؟ فهو السؤال في المحور في الحته دي يقول لك ايه بقى فيه؟ يقول لك مفيش اي دافع للتوفير عند مين؟ عند اللي هينفذ. ما هو هيحطها على دماغ مين؟ هيحطها على دماغ الكونتراكتي. تمام؟ نو انسنتيف، لا يوجد دافع للافشنسي ولا الايكونومي ما اكزيست. ان ا كوست بلس كونستراكشن كونتراكتس فور سمول، فور سمول على اساس ما تستاهلش ايه؟ مناقصات ما بين عدد كبير جدا من الايه؟ الموردين. يونيك بحيث ان ما حدش يقدر يعملها غير عدد محدد برضه عشان يرجعها لك لفكره ممارسه دي كلها ماجيك وورد. معناها ان انا مضطر ككونتراكتي ارجع لكونتراكتور معين واشيل الليله معاه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. بروجكت انت بارت اوف ذا كونتراكتور، من جانب الكونتراكتور اللي هينفذ. The potential هنا يوجد احتمال exist for inflated cost. كلمة inflated cost يعني ينفذ المقاول بتكلفة كبيرة. inflated يعني يشد في التكلفة، يتوسع يضخم التكلفة يضخم. ده اسمه risk exposure. طبعا risk exposure ايه هو الريسك؟ الانفليتد كوست. تمام. يبقى الريسك اني في الكوست بلس كونتراكت ممكن لما اكون محتاج لواحد وما بيعرفش حد يعمل غيره للعملية دي يبقى في inflated cost. ان ابروبريت كنترول، يبقى هنا ممكن اداره بقى تدخل اداره الكونتراكتي. طبعا ممكن تتدخل وتحط كنترول للحد من هذا الريسك اكسبوجر سيت باي مانجمنت تو انكورج افشنسي اند ايكونومي. من جانب ايه؟ من جانب الكونتراكتور. ان ذيس كونتراكتس از، تعالوا نمشي واحده واحده من دي. التشيك ليست ابروتش، تشيك ليست يعني قائمه فيها بنود، بند 1 2 3 4 زي نقارن ما بين المستخلص الفعلي على سبيل المثال، دي مقارنه ما بين المستخلص الفعلي وكراسه الايه؟ الشروط على سبيل المثال. التشيك ليست ابروتش تو ريفيو اوف كونتراكت كوست، يعني اقول والله كان مكتوب في كراسه الشروط البند ده بخمسة، انت بتطالبني فيه في المستخلصات بكام؟ لو بتطالبني في 5 وربع لا نرجعه لايه؟ لخمسة. طب عملنا ايه؟ طب اللي موجود هنا والموجود هنا يبقى حاجه واحده صح ولا غلط؟ يبقى ده عبارة عن مراجعة ومطابقة مع العقد، ده كومبلاينس لكن ملهوش علاقة بالإفشنسي ولا الإفكتفنس. تعال نقرأ التعليق بتاع نمرة دي. incorrect because a checklist approach ان انا قارن اللي موجود في كراسة الشروط والمواصفات واللي تم الاتفاق عليه مع المستخلص الفعلي. to the review of the contract results is sterile. كلمة sterile يعني معناها ايه يا اولاد؟ عقيم، يعني ليس له اي فائدة من منظور الحد من التكلفة، ما يشجعش على الحد من التكلفة، يعني with no benefit reviews. نمرة C use of an agreed upon price. agreed upon price ده cost plus ولا ده اسمه ايه يا ولاد؟ unit based agreed upon. خلاص احنا نتفق على سعر معين، ماليش دعوة ده شامل ايه تكلفتك على ربحك، انا ماليش دعوة ان انا ابص على مستندات تكلفتك اساسا. يبقى use of an agreed upon price for each unit of award. نمرة C incorrect because the use of an agreed upon price for each unit، لكل unit يعني لكل ايه؟ لكل بند من بنود الكراسة او التنفيذ الفعلي. of a work constitutes يمثل a unit price contract. unit price contract فيها سؤال هيجيبه لك في الامتحان بصفة او باخرى، المقارنة ما بين cost plus contracts وال unit price ايه contract. خلي بالك منها واعرف القاعدة بقى والثقافة. الثقافة الامريكانية كلها قايمة على ان الاسنادات كلها بتتم على ايه؟ على cost plus، وخاصة في القطاع الحكومي. تمام. not a cost plus contract يعني بس ما فيش اصلي عشان يبقى في كوست بلس يبقى في جهه لازم تحدد لك ما هي بنود التكلفه اساسا، زي ما في امريكا في حاجه اسمها كاسبي الكوست اكاونتنج ستاندرد بورد وليه اعتراف فيدرالي اساسا بالكلام ده. هنا ما عندناش جهات، احنا بنعملها كده ايه يعني فرد عضلات. ها بالمستندات الفعليه. بالمستندات الفعليه عشان كده الحته دي في الجهاز المركزي للمحاسبات في امريكا انت بترجع للمستندات الفعليه عمليه الايه الانشاء وليك الحق انك تتحراها عند الايه عند المقاول نفسه. والا هتحصل اختلاسات كتيره. دي فعاليه جدا في الاداء على فكره، ده فعاليه غير عاديه في الاداء. انصر ايه؟ إليمينيشن، تو إليمينيت يعني يلغي، الغي يعني ما تروحش ناحيه. إليمينيشن اوف تشينج اوردرز تو ذا كونتراكت. عارفين يعني ايه تشينج اوردرز؟ مش لما بنكتب في نص العقد في الكونستراكشن الاعمال دي قابله للزياده او النقصان بنسبه بتقول 25%، يبقى انا ما اعملوش اي اوردر تاني بالتشينج اي مواصفات تشينج بتضيف للعقد. او طبعا في امور وانت بتنفذ بتظهر قدامك ما كانش موجوده اثناء وضع اقراص الشروط، يبقى ده اجراء عملي بذمتك ان انا الغي التشينج اوردرز. يبقى انسر ايه؟ از انكوركت بيكوز إليمينيشن الغاء of all change orders is unreasonable، عملية غير منطقية بالمرة، لأن عملية معناها إن إحنا دلوقتي فرضين وإحنا بنحط كراسة الشروط إن ده بالظبط اللي هيحصل، صح ولا غلط؟ تمام. أنصر B provision for، to provide for يعني ينص على، يعني وضع نص في العقد مع الكونتراكتور. provision وكلمة نص تعاقد يعني provision، خلي بالك provision of for a maximum cost. اقول له احنا هنتفق على اساس الكوست ماشي، بس الكوست بما لا تتعدى سي مثلا $15. طب اذا انت اثبتت لي ان الكوست بتاعتك 12 معناه انا خسران، فانت من مصلحتك تدفع لغير 15. هقول لك على ان اي فرق بالاقل عند التنفيذ الفعلي على هذه الكوست هشاركك فيه وادي لك النص. يعني معنى كده اقول له الماكسيمم للكوست 15، قدمني مستندات انك انت عملت ايه؟ كلفت 12. ساعتها انا مش هيحصل الوفر كله، هقسم الوفر ما بيني وما بينك. يبقى انا عملت معاك محافز كده، حافزين، ضمنت ان انا احط حد اقصى للكوست علشان خاطر امنع اسرافه، ثم ضمنت كمان ان هو ممكن في التنفيذ الفعلي يكون افيشنت لمصلحه نفسه قبل ما يكون مصلحتي. فهمت؟ لانه هيشاركني فيه هذا الايه؟ هذا السيفنج. يبقى بروفيجن فور ا ماكسيم تكنيكس، صح ولا غلط؟ تكنيك. بس ما هو هي ما انت هتتعلمه، ما احنا عايزين نتعلم. هو دي النقط الايه اللي لازم تتعلم منها خبرات جديده بقى، ودي تقدر النهارده تضمنها في عقد على فكره لو انت شغلت بالكوست بلس. بروفيجن فور ا ماكسيمم كوست اند شيرنج، والمشاركه مع الكونتراكتور اني سيفنجز، يعني اي فرق ما بين الكوست اللي نفذ بيها والماكسيمم ده انا شاركه فيها بالنسبه نتفق مع بعض عليها. يبقى انسر بي از كوريكت. Under a cost plus contract، في العقود الاسنادات اللي قايمه على cost plus، the contractor اللي هو ينفذ لك العمليه receives a sum، يستلم مبلغ، مبلغ اللي هو التنفيذ بتاعه equal to، يساوي الكوست اللي هينفذ بيها plus a fixed، قد تكون الفيكسد percentage زي 15% او 10% او fixed sum fixed amount يعني زائد $300,000 على حسب ما يتفقوا في الصيغه التعاقديه or a percentage of a cost. This arrangement، هذا الاتفاق لما بيتم بالشكل ده has the benefit لمين؟ للكونتراكتور، لان الكونتراكتور لما تغلى الاسعار هيحملها كلها على مين؟ على الكونتراكتي. طبيعي جدا لما الاسعار في التنفيذ الفعلي تغلى هينفذ على دماغه. Of allowing بالسماح for the effects لأثار of events زي غلو الأسعار لأثار الأحداث that cannot be specifically anticipated، التي لا يمكن أن يتوقعها أثناء الاتفاق. يقول له بص على القصة الفعلية، وأنا طبعا ما مش هشوف القصة الفعلية لأن عادي ممكن يمتد لسنتين بلس المبلغ، يبقى لو غيرت الأسعار يبقى هشرف على. The disadvantage بقى اللي هو العيب، العيب بالنسبه لمين؟ مش للكونتراكتور. العيب اللي هيشيله مين؟ الجهه المنفذه، لا الكونتراكتي. The disadvantage are that the contractor's incentive، الحافز لدى الكونتراكتور المقاوم for controlling cost is reduced، ما بيبقاش عنده حافز انه يخفض التكلفه تتفتح. And the opportunity، ووجود فرصه to overstate cost ان هو يبالغ في التكلفه is created، تنشا. يبقى تتخلق فرصه ان هو ايه؟ يكبر التكلفه، يعمل inflated cost. consequently وبالتبعيه لما يكون في كنترول بقى هنا the contract should include، ودي تبقى عن طريق management procedure، a provision نص جوه العقد for a maximum cost، وده يعتبر كنترول للإفشنسي ولا للإفكتفنس يا أولاد؟ يا راجل كنترول للإفشنسي زي الشمس واضحة. ليه؟ لأنه أنا عايز المقاول يبقى إيه؟ إفشنت معايا، مش عايز أدفع كتير، صح ولا غلط؟ يبقى الكنترول ده بيحد من قدرة الكنترول الكونتراكتور إن هو يعمل إيه؟ يفتح تكلفة، يبقى كنترول إفشنسي مش إفكتفنس، تمام؟ نكمل. يبقى include a provision for a maximum cost and sharing وشارك هذا الكنترول او الكونتراكتور of any savings للوفر لو هو نفذ بسعر اقل. The contractor هنا ساعتها يحصل له ايه؟ will be encouraged to be ايه؟ efficient. اهو لا لا لا لانه ممكن طبيعي ده انت بتشوف يا راجل في التنفيذ يقول لك على ان اي قرارات وزاريه يحصل لها ما اعرفش ايه يبقى تتنفذ. ها لا لا ويحق كمان اذا حصل زيادات مش عارف اجباريه وزيادات عامه بيفتح ليه؟ فعلشان كده ده بالعكس ده هو ممكن ياخر التنفيذ عشان يبقى عنده في المخزون عشان ينفذ عليك القرار الجديد عشان يحملك بيه ويبعت لك صورته في اي حد. طب والماتيريال قد ايه من العود اللي انشات الكبيره؟ طيب سؤال تاني. If a manufacturer إذا شركة صناعية manufacturer's management إدارة manufacturer has established حطت يعني a limit on the number of defects قالت إن كل بتشاية بتنتج في المصنع كل بتشاية بتنتج في المصنع الـ number of defects بتاعها ما يزيدش عن 10 زي مثلا بتشاية 1000 وفي نفس الوقت الـ number of defects اللي هي البضاعة البيضاء 10. ده أحد أشكال مفاهيم الـ total quality management بس ده مفهوم ضيق شوية. يبقى 10 على 1000 تساوي كام؟ 1%. 1% صح ولا غلط؟ ها؟ 1% 1% 1% 10 على 1000 تمام. إذا الـ management قال كده ده كنترول مش كنترول أولا؟ كنترول كنترول efficiency ولا كنترول effectiveness؟ إيه رأيك؟ efficiency ولا effectiveness؟ efficiency ولا effectiveness؟ لا effectiveness. effectiveness ليه؟ لان ده هدف. الهدف الا تزيد نسبة البضاعة البايظة عن كل 1000 عن 1%. وجود defected product هي علامة للinefficiency. لكن الكنترول ما بيتكلمش في النقطة دي. بيقول لك الحد الاقصى للdefected product هو 1%. يبقى انا عايز احقق هدف. يبقى الهدف ده الا يزيد نسبة التالف عن كل بتشاي عنه. شوف شوف الجملة على فكرة تحس انها قريبة من ايدك بس هو لا عايز ما هو ده بقى الخبرة يعني هيتغير وضعك خلال الايه الفترة الجاية لما بنتناقش مع بعض كتير لان الامتحان كله جادجمنتال. انت عايز واحد كده قاعد ها والله العظيم كنا بنقعد كنت انا وطارق ومعتز كنا قاعدين جنب بعض بنضحك لبعض ايه الهبل ده شايف الامتحان بجد يعني ما فيهوش ايه ما فيهوش لعب كتير لو انت بني ادم عندك جادجمنت عالي شويه هو هيعلي لك الجادجمنت. If a manufacturer's management has established وضعت بقى a limit حد اقصى on the number of defects that are tolerable tolerable يعني يمكن تحملها tolerable يعني يمكن تحملها لينا قصه كده مع التولبل للريسك بعد كده في السامبلز in the final assembly في مرحلة التجميع النهائية للمنتج of its products المنتج اللي هي بتشتغل فيه. بيسألك بقى which of the following quality control procedures أي من إجراءات quality control should be employed يجب انها تتحط موضع تطبيق يعني الإدارة تحط كنترول لو هي عايزة نسبة الديفكت ما تعديش ايه الكنترول من الأربعة اللي يتحط يعني ايه اللي يعتبر كنترول يضمن ده يبقى مين اللي يحطه؟ الإدارة. مين اللي يتأكد من وجوده؟ طب لو إجراء واحد لكن في إجراء تاني مهم يبقى الانترنال أوديتور ممكن يعترض على السفيشنسي يقول لك الإجراء ده لوحده مش سفيشنت. شو بقى أنا بواجهك إيه؟ عشان كده بكتب لك واحد واثنين وثلاثة ولا ثلاثة وهكذا يبقى ممكن مور ذان كنترول لتحقيق هدف إيه؟ واحد. وانا كاوديتور وانا بشتغل ممكن اقول له انت عايز نسبه الديفكت ما تزيدش عن نسبه كذا هذا الهدف ممكن يحققوا اكثر من الكنترول فنعمل ريكومنديشن بكنترول اخرى عشان ما لاقيش سفيشنسي لان ممكن الاداره تحط كنترول منهم واحد. فاهمين الجيم انا بقول ايه؟ ادوني فيدباك يا جماعه دايما ما فيش حاجه يعني اسمها كوميونيكيشن في اتجاه واحد كوميونيكيشن في اتجاه واحد دايما. ها؟ لا لما بقول فاهمين انا بقول ايه دايما ببقى مستني اي حاجة. اي حسنة. كده يعني. طيب. مفاهيم مفاهيم التي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت بتقول لك اني انا عشان احافظ على الكواليتي بتاعتي بتكلف نوعين من التكلفة. التكلفة الاولانية اسمها كون فور مانس كوست، وفي نوع تاني او عيلة تانية من التكلفة اسمها نان كون فور مانس كوست. يبقى الكونفورمانس كوست هي تكلفة اني انا كشركة كونفورم مع الستاندرد المحطوط. لو حصل ان المنتج مش كونفورم مش متسق مع الستاندرد المحطوط في تكلفة تانية بتظهر. يبقى اذا عيلة ده تحت التي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت. احنا هنا بنتكلم في انترنال اوديت. طب الانترنال اوديت مش لازم يكون خبير بالصناعة اللي من جوه الشركة؟ يعني لازم عارف مفاهيم التي كيو ام ولا مش عارفها؟ ده اللي انت بتدرسه. طبعا الحتة دي جديدة في الاستراتيجية بتاعت البورد، بس هي دي اللي بتصعب الطريق شوية. اللي هي ايه؟ ان هو لما بيمتحنك ما بيمتحنكش بارت بارت، بيمتحنك ببارت بمفاهيم فكرك العامة. فهتلاقي اسئلة بتصب ببارتات تانية. يعني ده المفروض انت تاخده في التي كيو ام بارت ايه؟ 3. لكن انت النهارده لما بتمتحن في بارت 1 لازم يبقى عندك بعض الاويرنس العملية كده. فعشان كده انا بشرح لكم الحتة اللي تكمل الخبرة. فالتي كيو ام قالت لي كونفورمانس ونان كونفورمانس كوست. قالت ان الكوست بتاعت الكونفورمانس دول عيلتين. والكوست بتاع النان كونفورمانس عيلتين هي كمان. العيلة الاولانية اسمها ايه؟ بري بن شن كوست. العيلة الثانية اسمها ابريزا كوست. دول العيلتين بتوع الكونفورمانس. يعني علشان اطلع منتج كونفورم تو بريسكرايبد ستاندردز للمواضيع للمعايير الموثقه، يبقى كونفورم تو يعني طالع وفقا للمعيار المحطوط، معيار الكفاءه المحطوط، عايزه تبتلع بعض الكنترولز اللي بتمنع من وجود الفات، وعايزه تبتلع بعض الكنترولز عشان تتاكد انه ما حصلش الفات. تتاكد يعني وجود على الهيكل التنظيمي اداره زي اداره الفحص اداره الجوده. يبقى ده المنتج اللي طالع الفحص صح الغلط. يبقى اداره الجوده ابريز تو ابريز عشان اشوف اللي طالع. يبقى انا حاطط الوقايه خير من العلاج. يبقى انا حاطط حاجات للوقايه زي ايه؟ من الخامه ما دخلهاش على طول على الانتاج. الخامه لازم تتفحص. يبقى لما اضمن الخامه سليمه يبقى ده احد الطرق اللي بتقول ان الاوتبوت ممكن يطلع سليم. بس كمان ما تمشيش ورا الفرضيه ان الاوتبوت سليم. حط الجاره عشان تشوف الاوتبوت هتطلع سليم ولا لا. افرض خطا في الخامه او خطا في عمليه التصنيع. كمان في كوست ثانيه لو الابريزل ما شافش او لو حصل ان الابريزل شاف مش ممكن يطلع وحدات معيبه؟ او ممكن على الابريزل تفوت وحدات معيبه؟ لو الوحدات المعيبه اكتشفت قبل ما تتسلم للعميل ده اسمه انترنال فيلير كوست. فيلير كوست. لو الخطا ما اتشافش في البضاعه المعيبه وطلع للشحن للعميل والعميل ردهولي ده اسمه اكسترنال فيلير كوست. يبقى دول الفور كاتيجوريز الاربع مجموعات الاساسيه لعيلتين كبار جدا في التي كيو ام او نظام التوتال كواليتي مانجمنت. يبقى المفروض احط كنترولز في كل حته هنا. كنترولز ايه بقى؟ اديني مثال هنا على الكنترول. اعمل بريفنتيف مينتنس يعني اعمل الصيانه الوقائيه للمكن. اتفق مع المورد بتاع الخامه يفحص اكسسوارز او لمصر البضاعه اللي جايه لي مسؤوليتك انك تفحصها لي وتسلم لي البضاعه للستاندرد كواليتي متفق عشان امنع. يبقى هنا الوقايه خير. ادرب العمال بكل تدريبات كفايه علشان خاطر في العمليه الانتاجيه اضمن ان الناس دي ما تخرفش وهي بتنتج. يبقى دي كلها نوع من الكنترولز الايه؟ الوقائيه بريفنتيف تمنع. ابريز لما اجي اقول ان انا بقيم يبقى لازم احط اداره اسمها اداره الايه؟ متابعه الجوده. يبقى دي فيها مهندسين جميع المرتبات اللي بياخدوها وجميع احيانا وانت عشان تشوفه بتعمل ابريز بتخرب بعض الوحدات عشان تتاكد انها سليمه ولا لا صح ولا غلط تعرف محتواها حتى التكلفه دي تعتبر ايه؟ ابريز الكوست. يبقى الكنترول اللي يتعلق بدي هي وجود على الهيكل التنظيمي اداره. ليه؟ لان انا اعمل ايه؟ اعمل ابريز للي طالع. والابريزر اللي طالع ده باختيار كريتيكال بوينت للانسبكشن. يعني فرض ان انا بعمل خاتم ماس قبل ما اضيف الماسه وهي اغلى جزء في الخاتم يبقى لازم الاول اتاكد ان الخاتم الشاسيه بتاعه سليم. يبقى لازم احدد الكريتيكال بوينت تو ابريز قبل ما اضيف حاجه بريشيس قوي والا كله يطلع في الميه صح ولا غلط. انا ممكن اقطع ماسه على خاتم غلط في المقاسات يبقى بوظت الماسه على الخاتم صح ولا غلط. يبقى اختيار نقطه الفحص عمليه فنيه في العمليه الانتاجيه. الكوست اللي طالعه هنا اللي هي عباره عن الريورك ان انا هشغلها من اول وجديد او السبويلج او الويست يبقى لازم احط كنترول زي ايه؟ ان انا احط الديفكتيف برسنتج او نسبه الديفكتيف برسنتج قد ايه؟ يجب ان الديفكتيف برسنتج دوت ما تزيدش عن قد ايه؟ طب يجب ان انا اعمل له ايه؟ ريوركت ولا ابيعه بحالته افضل لي؟ لان لو انا هبيعه بحالته سعر البيع الناشئ منه اكبر من الانكريمنتال كوست للريوركت. يبقى لازم احط قواعد بالنسبه للانترنال فير وليكتشف. لازم كمان اشوف نسبه مردودات المبيعات والاسباب وحلل مردودات المبيعات بحيث ان انا اعرف النسبه الراجعه لي سببها ايه؟ ان انا شحنت منتج غلط. يبقى معناها ان انا ممكن احط كنترولز في اي كاتيجوري من الاربعه. والمفروض ان انا تطبيقا لمفاهيم الروبست للكواليتي كنترول للمفاهيم الحازمه للكواليتي كنترول ان انا اشتغل على كل الكنترولز في كل الاربعه كاتيجوريز اللي قدامي. السؤال للاسف طبعا هي دي حته مهمه بيتكلم لازم تبقى عارف ادب الكلام اللي انا قلته قبل ما تعرف تجاوب السؤال. فيجي يقول لك بقى السؤال ايا من الكنترولز دي ممكن تتبع علشان نتاكد عينك على الهدف. ايه هو الهدف؟ ان الاداره عايزه تتاكد ان الديفكت ما بيعلاش عن نسبه معينه تمام. انسبكت كومبليتد جودز تمام فور كومبلاينس عشان نتاكد من الالتزام with established tolerances. tolerances يعني المعدلات التي يمكن تحملها. tolerances يبقى المعدلات التي يمكن تحملها صح الغلط. ده احد الاجراءات يجب انه يكون في كنترول ينص على وجوب الانسبكشن اللي دخل على ايه؟ الابريزنج صح الغلط تمام. اثنين ريفيو سيلز ريتيرنز يعني اراجع مرتجعات المبيعات. فور ديفكتس نوت ديتكتد التي لم تكتشف during the final inspection process اللي هو ضمان تحليل الاكسترنال فيلير ومعرفه اسبابها صح ولا غلط. يبقى الريبورتات بالنسبه للمرتجعات لازم تتحلل وتعرف ايه اسبابها. يبقى ده هو كنترول ولا مش كنترول؟ كنترول تمام. نمره 3 كومبير ماتيريالز اند ماشينري سبيسيفيكيشن المواصفات. الديزاين بتاع المكنه سليم ولا لا؟ واتعمل ليها التشطيب اللي يسمح بادخال الخامه دي ولا لا؟ الخامه من الجوده المناسبه اللي تدخل على العمليه الانتاجيه ولا لا؟ ويز ذا اوريجينال برودكت ديزاينز صح ولا لا؟ ده اسمه بريفنشن اساسا تمام. نمره 4 انسى نمره 4 كانك مش شايفها دلوقتي. يبقى الثلاثه دول كنترولز ولا مش كنترولز؟ كنترولز. تعالى نقرا الاول ان هي 1 و2 و3 انسى 4 خالص دلوقتي كانك مش شايفها. انسر سي از كوريكت كواليتي كنترول بروسيجرز يعني الاجراءات التي تتخذها الاداره ككنترولز تحطها لضمان الكواليتي may be categorized يمكن ان هي تنقسم الى الفئات according to the nature of the costing curve. يبقى هم الاربعه اللي هم بريفنشن فين البي مش عارف بريفنشن كوست ابريزال انترنال فيلير اند اكسترنال ايه فيلير بس هو ما رضيش يقولوا لك صراحه ان اورجانيزيشن ان كيرز ابريزال كوست اللي هو الفئه رقم 2 ابريزال كوست اللي تبع ايه كونفورمانس عشان اضمن ان المنتج طالع وفق المواصفات ابريزال كوست تو انشور برودكت كواليتي تمام عشان اتاكد ان المنتج طالع وفقا للمواصفات بتاعت الكواليتي ذيس كوست انكلود اللي هي تحت الابريزال يعني ذا كوست اوف انسبكشن فحص مرتبات المهندسين او العاملين الفنيين اللي بيقوموا بالفحص الادوات المستخدمه اهلاكات المكن اللي بيستخدموه في الفحص تكلفه الوحدات اللي بيبوظوها عشان يتاكدوا من سلامه الجوده من خلال تبويظ بعض الوحدات اللي طالعه يبقى دي كلها انسبكشن تيستينج اند ستاتستيكال كواليتي كنترول بروجرامز اللي هي برامج الايه المراجعه بالعينات الاحصائيه لان هو ما بيرجعش كل الانتاج بيرجع عينات منه زي ثيرمز should investigate يجب انها تعمل investigation يعني تتحرى الاسباب the causes الاسباب of sales returns ده فئة تانية يبقى ده اللي بيتكلم على ايه external failure investigate external ايه returns يبقى معناها تحلل التقرير وتعرف مسببات الارجاع من العميل اذا كانت راجعة لكواليتي ولا لا which represent an external failure cost for the more The organization should incur certain prevention costs. ده يكلمك على الفئة الأولى اللي البريفنشن هو بس بدول لك مش مترتبين بمعنى by receiving equipment by reviewing the design بتاع equipment and the material requirement. يبقى إذن دي كلها إجراءات ولا مش إجراءات؟ إجراءات تمام؟ الإجراءات يعني controls عشان تضمن TQM. راح قال لك في نمرة 4 establish a quality circle. لازم تبقى عارف المعنى. كلمة كواليتي بالرغم من دي بتصير الله يخرب بيته هو مؤذي مؤذي الكواليتي سيركل دي مجموعة من السبوردينتس اللي هم ايه بنسميهم سبوردينتس مرؤوسين وسوبيريورز اللي هم رؤساء ما بيزيدش عدد مجموعة الكواليتي سيركل سيركل يعني حلقة الحلقة دي ما بتزيدش عن من 8 ل 10 تنفار بيقعدوا بيتقابلوا في مقرات الشركة اجتماع ممكن كل اسبوع كل 15 يوم هذا الاجتماع بيتناولوا فيه ايه المشاكل اللي بتحصل في الكواليتي وديسكشن مع بعض وكوميونيكيشن وبيوصلوا لنتائج معينه بيقدموا بيها ما بياخدوش قرارات بيقدموا بيها ريكومنديشن للاداره العليا علشان تحسن الجوده يبقى دي كلها مجرد قاعده سيركل هذا السيركل يبحث في الكواليتي ده اسلوب من اساليب البارتيسيبيتيف مانجمنت ده صحيح بيطور التي كيو ام ده صحيح بس ده مش كنترول دي ميثودولوجي يبقى ده الميثودولوجي يعني معناها دي طريقه من الطرق لكيفيه التحسين يبقى اذا بيدخل فيك في بالصف الكنترول يبقى الكنترول يجب ان يكون محدد لكن دي اسمها منهجيه للوصول الى كنترول افضل من خلال المشاركات تحت اسلوب التي كيو ام شفت هو بيلعب فين عرفت هو بيلعب فين هي دي بقى شراسه الشهاده او الشهاده المعنيه كلها كده عايزه واحد وازن عنده ميزان ذهب عقدتكم ولا حلوه حلوه بعد 5-6 شهور هجيبها كده ما تقلقش يبقى establish a quality circle that includes management and subordinates يبقى بتدخل فيها السوبيريور والمرؤوسين يبقى عمال على المكنه والرئيس بتاعهم على سبيل المثال to discuss labor efficiency يبقى المناقشه هنا في السيركل ده هتبقى حوالين الافيشنسي ممكن المره الجايه حوالين الماتيريال افيشنسي whatever يبقى معنى كده to discuss يبقى ده مش كنترول ده احنا بنتناقش مع بعض يبقى اي انصر فيهم بقى انصر ايه مثلا is incorrect because establishing a quality circle is not specific quality control procedure يعني مش كنترول بتحطه الاداره ده منهجيه بتساعد الاداره عليها من خلال مفهوم البارتيسيبيتيف مانجمنت لتحسين التي كيو ام also such discussions بالرغم انها ممكن تؤدي الى الامبروفد بروسيجرز لكن ما هياش سبيسيفيك كنترول سيت باي ايه مانجمنت والا لو كانت هي سبيسيفيك كنترول سيت باي مانجمنت يبقى معنى كده كواليتي سيركل دي قعدتها حتميه والزاميه واذا ما اتعملتش يبقى في اختراق للبروسيجر يبقى هي ما بتنشأش كبروسيجر ولكن دي بتبقى قاعده طواعيه منهم في اوقات العمل الرسميه وفي مقرات الشركه وبيتكلموا مع بعض من خلال اسلوب الحوار صعبة الدنيا معاكم؟ طيب لغاية العيد احنا هنتقابل امتى ان شاء الله؟ يوم السبت كل سنة وانتم طيبين لغاية العيد طبعا اليوم الاول والتاني هيبقى صعب انكم تذاكروا اسمعوا الام بي 3 اعملوا معروف ليه؟ هيضيف لكم، هتبتدوا تشوفوا رؤيه للي بيحصل قدامكم، بحيث ابتدي ايه اسمع المصطلحات اللي استخدمت. هي عيب السي اي ايه ان فيها كم من الاصطلاحات هيبقى جديد بالنسبه لك لغايه 3 شهور من بدايه الكورس. بعد 3 شهور خلاص كل ده عارفه وكل ده مر عليك، بس استحمل اول 3 شهور صعوبه الاصطلاح، لان انا عارف فيها اصطلاحات يمكن شويه كثيره، مش كده برضه؟ معلش هتتكرر، هتعمل سايكل بعد مرور 3 شهور، اتعب في 3 شهور باخلاص، بعد كده مش هتبقى عندك اي مشاكل. اوكي؟ كل سنه وانت طيب. يوم السبت اول محاضره بتاعتنا يوم السبت ان شاء الله. To eliminate. ما بعملش ماكسيمايزيشن للكوست، انا بحدد حد اقصى ما يخرجش عنه الكونتراكتور، بقول له لا يا سيدي. بس ده مش ماكسيمايزيشن، ده انا بعمله سيلينج. Elimination الشينج اوردر دي معناها ما تتصلش بيه واقول له شيل البند رقم 3 او البند رقم 4، يعني انك اتفقنا عليه في الماتش. طب ماشي ماشي. احنا كنا برضو لسه ما زلنا تحت عنوان كبير، فاكرينه؟ عنوان من 5 عناوين كبار اللي هو efficiency and effectiveness كأحد الأهداف الخمسة الكبار من أي internal control. وكنا بنبتدي ندخل في كلمة يعني ايه معيار، معيار أداء، مين اللي بيحط معيار الأداء، دور الاوديتور ايه، طب لما المعيار يكون فيج يحصل ايه، فاكرين القصة ماشية ازاي؟ انا عايز اخدها على شكل حكاية، ما حدش ياخدها ان احنا نكرر كتير قوي حفظ، فجاست ريد مرة واحدة بتركيز شديد قوي احسن من 20 مرة. معدل الاضافة في كل مرة في القراية ما بيبقاش عالي قوي قد ما تقرأ اكتر، يعني الفرق ان انا لو قريت 5 صفحات مرة واحدة افضل بكتير من ان انا اقرأ صفحة واحدة 5 مرات. اعرفوا الجيم ده بيتلعب بالشكل ده. فكنا وقفنا المرة اللي فاتت، طبعا انا مش هي مش سؤال ولا جواب، خلي بالكم انا لغاية ما ناخد على بعض قوي شغال بان انا بحط مجموعة من الاسئلة بتحرك كونسبتات، بتحرك كونسبت، ما يكونش الهدف بعد ما خلص السؤال انك انت فاهم السؤال. اسمع الام بي 3 تاني، هتلاحظ ان انا بتكلم في حتة ممكن ما يكونش شايفها جوه المحاضرة، لما تروح البيت تقول لي يا انت لقين كنت بتقول حاجة هنا في الحتة دي، هتقفشها هتشوفها، بس الكم محاضرة كده لغاية ما ايه تبتدوا تاخدوا على الوضع. كنا وقفنا المرة اللي فاتت لغاية صفحة كام؟ 11 اللي هو دور الانترنال اوديتور. السؤال ما قلناهوش لصفحة 11 مش كده برضو؟ تمام. وانا اعتقد ان احنا قلناه، بس ايه يعني انت النهاردة لو بصيت على السؤال ده تقدر تجاوب ولا لا. كل واحد ما يبتديش عينه على الاجابات، عايز في طريقة قراية السؤال معاكم تحاول في كل ايه اختيار من دول تقولي صح ولا غلط وليه جوه دماغك، بحيث ان احنا نقلب العملية الايه بديناميكية اكتر. ان انترنال اوديتورز رول، دور الانترنال اوديتور الرول بتاعه with respect فيما يتعلق بالاوبريتنج اوبجكتيفز اند جولز. اوبريتنج اوبجكتيفز يعني الاهداف اللي حطتها الاداره، الاداره على مستوى بقى اداره الانتاج واداره المبيعات واداره التسويق واداره الفاينانس، الاهداف التشغيليه دوره ايه في الاهداف التشغيليه. يبقى هنا امبلايدلي مين اللي بيحط الاهداف؟ المانجمنت او البورد اوف دايركتور بيحط الاستراتيجيات، ثم بعد كده بتتفصل لاهداف اوبريتنج على مستوى الموازنه السنويه اللي هي الكومبريهنسيف بادجت. طيب يبقى دور الانترنال اوديتور فيها ايه؟ تعال نمسك واحده واحده، تعال من دي تو اي، ناخدهم من المعكوس من تحت لفوق. اكومبليشنج ده عمل ايه؟ ينفذ، عمل ايه؟ تنفيذي. تو اكومبليش سمثينج يعني اكسكيوتد بنفسه. هل الاوديتور له عمل تنفيذي؟ accomplishing desired operating program results يعني ينفذ بنفسه الاهداف، يعني يكون مؤدي. هل دور الانترنال اوديتور مؤدي؟ تمام، يبقى ده مش دوره. طب تعال ناخد ها ما هو accomplishing desired operating programs شير results، ما هي هي. يبقى معنى كده تأدية الهدف من الاوبريتنج بروجرام. يعني مثلا النهارده في الاوبريتنج بروجرام، انا قلت لكم الاوبريتنج بروجرام ده عباره عن الانيوال بادجت، فيها مثلا هدف 300,000 وحده تباع. عشان تباع 300,000 وحده لازم انتج 250,000، عندي في المخزون 50,000. هل دوره ان هو يقول ان انا هنتج 250,000 او ان انا ابيع؟ يبقى ده عمل ايه؟ تنفيذي. تمام. نمره سي developing تدخل حتى هذه اللحظة في مصطلحات اقتراح recommending to develop، لسه ما دخلتش تنفيذ خالص. developing and شوف الجملة implement يعني ايه تنفيذ هنا ولا لا. implementing control procedures اللي بينفذ الكنترول procedures هم المنفذين، الإدارة تحط الكنترول procedures لالتزام الإدارة نفسها والتزام المنفذين، صح ولا غلط؟ دور الانترنال اوديت فانكشن انها تعمل ايه؟ تتاكد ان الكنترول بروسيجرز التي وضعت سليمه ساريه وهناك التزام بها، وتعمل اي ريكومنديشن اي ضعف فيه، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده برضو ما زال الهدف هدف ايه؟ تنفيذي. طب تعالى نطلع لنمره ايه؟ ابروفينج يبقى دي صلاحيه اداريه اساسا، صح ولا غلط؟ تو ابروف سمثينج انا كبيري اقترح، ومحدش يقلل من فكرة يقترح دي، لان يقترح دي بتطلع من ايه؟ من خبير، صح ولا غلط؟ لكن انا ما بلزمش باقتراحات انها تنفذ. approving the operating objectives يعني انا اللي وافق على الموازنة بالاهداف اللي جواها. approving the operating objectives or goals to be met اللي هتتنفذ، انا اللي اعمل الايه الموافقة على الموازنة السنوية. لا ده دور اداري بحت اساسا. يبقى معنى كده ان التلات ادوار دول ادوار يا اما من المنفذين يا اما ادوار من قبل الادارة، دي مش ادوار اوديتور خالص. تعال نقرا التعليقات بتاعت A و C و D في الجزء الاولاني. انصر A C and D are incorrect التلاتة because professional standards معايير الانترنال اوديت states that operational mailers mail يعني ايه؟ بريد. mailers يعني المؤشرات التشغيلية كلها، المؤشرات التشغيلية من وجود هدف في التشغيل، من وجود التزام بتنفيذ هذا الهدف في التشغيل، من وجود التزام بالبروسيجرز اللي هي الاجراءات التي التزم بها عند مواجهة التشغيل، كل دي اسمها mailers هنا. Operational mailers are the responsibility of the management. على اختلاف طبقاتها طبعا، management تنفيذية او management في الميدل او management ايه في التوب او السينيور management. اما الانترنال اوديتورز شود نوت اسيوم، لا يجب ان يقع على عاتقه، لا يجب ان يتحمل، اسيوم يعني يتحمل، لا يجب ان يتحمل الاوبريتنج ريسبونسبيلتيز مسؤوليات التشغيل، لان دي وظيفته يقيم هل التشغيل تم وفقا للخطط والاهداف الموضوعه وحصل التزام بها ولا لا، مش وظيفته ان هو ينفذ هو التشغيل نفسه. نمره بيه بتقول ايه؟ seeking يعني يدور على، يبحث عن authoritative interpretation، تفسير كلمة authority، authoritative authority يعني ايه؟ سلطة. يعني ايه كلمة سلطة؟ يعني يقول ان لو حصل اختلاف في معيار اداء والمعيار كان فيك، يقول انا شايف ان المعيار ده المفروض يكون كذا، ولا يبتدي هنا يدخل لقناعة الإدارة وموافقة الإدارة واضعة المعيار على هذا التفسير أمر لازم وحيوي. يبقى لازم يدور على authoritative interpretation، مين اللي صاحب الأسطورتي في المعيار أساسا؟ الإدارة، المانجمنت، تمام. seeking authoritative interpretation، interpretation يعني تفسير. when management's targets، لما يكون في target حطيته المانجمنت او في معيار كرايتيريا، معيار تقييم اداء او معيار للتنفيذ في الاداء، are vague، لما تكون غامضة. يعني لما يقول لك مثلا النهاردة تحقيق مبيعات، تحقيق مبيعات مثلا ولتكن شركة بتشتغل في برودكت لاين واحد واثنين وثلاثة واربعة مثلا، يقول لك تحقيق مبيعات من كل برودكت لاين متساوية على سبيل المثال، لا بلاش متساوية، لان متساوية برضو هنا سبيسيفيك اكتر. تحقيق حجم مبيعات كلي زي السنة اللي فاتت، طب ما حجم مبيعات كلي زي السنة اللي فاتت ممكن اكون بايع السنة اللي فاتت 300,000 قطعة، لكن في نفس الوقت الميكس بتاع السنة اللي فاتت كام واحدة من A وكام واحدة من B وكام واحدة من C وكام واحدة من D ممكن تختلف السنة دي ولا لا. فاقول لهم طب انتوا قلتوا اتكلمتوا على توتال المبيعات، طب فين بقى النهاردة الميكس التارجت اللي هو التارجت ميكس للبيع؟ يبقى هنا الهدف ماله غامض، فما جيش اقول لهم خلاص يبقى احنا نلتزم بتارجت السنة اللي فاتت ونفس النسبة بالظبط بين مبيعات السنة اللي فاتت هي الواجبة تتخذ كمعيار لتقييم الاداء. ليه؟ لان لازم الادارة تكون وافقة، تقول له شعرفك احنا لقينا نفسنا في البرودكت نمرة ايه مثلا بنخسر، او على سبيل المثال سوقنا مش كويس فاحنا هنحقق على حساب البرودكت بي او سي. يبقى معنى كده لازم لما اشوف معيار او كرايتيريا او اوبجيكتيف غامض ادور على موافقة الادارة قبل ما انا اخده كمعيار لقياس الاداء الايه، لمعرفة اذا كان الاداء الفعلي تم وفقا لهذا المعيار ام لا. تعالوا نقول، احنا قلنا التعليق بتاعه بس انا بقوله معاكم للتكرار مش اكتر. انسر بي is correct، اللي هو ان هو يدور على authoritative interpretation عندما يكون معيار الاداء او التارجت غامضا. internal auditors بيبتديها لك من الجدر خالص من فوق قوي. internal auditors should evaluate، يجب ان يقيم، evaluate طبعا appraisal بيعمل judgment لكن ما يعملش تنفيذ. the established operating targets، الاهداف التشغيلية التي وضعت اللي مين حطها. يبقى الادارة تحط الاهداف التشغيلية، هو دوره يعمل لها ايه؟ evaluation، دورك الخبير. and expectation يعني كل التوقعات لتنفيذ الاهداف اللي هي الموازنة بكل مشتملاتها expectation. and should determine، ويجب ان يحدد whether those operating standards are acceptable، يعني بعد ما يعرف انها موضوعة يقول انها acceptable. acceptable يعني ايه معناها؟ يعني هناك موافقة من جانب المنفذين عليها ولا في معارضة. زي ما هكلمكم بعد شوية ان المعيار اللي هتحطه الادارة ما يكونش top down، لانه لو المعيار اتحط top down هيعمل ايه في التنفيذ؟ resistance، نوع من المقاومة. ليه؟ لانه المنفذ ما اشتركش فيه، فالمعيار يجب ان يكون مقبولا من اولئك الذين سوف يقيمون عليه، اللي هيقيم ادائهم عليه. فعلشان كده يتاكد ان المعيار ماله يا اولاد acceptable. دي لما تتاخد كلمه acceptable من ناحيه البيهيفيورال ايشوز، من ناحيه المواضيع الايه اللي تتعلق بالبيهيفيور بتاع العاملين في ريزيستنس. كمان acceptable من حيث ان هو متمشي كهدف تشغيلي مع الاهداف الاستراتيجية، مش الاهداف التشغيلية، يجب ان تكون في السياق، يعني تحقيقها يؤدي الى تنفيذ الاهداف الاستراتيجية. يبقى معنى كده acceptable من ناحيتين، acceptable موضوعا لاتساقه مع الهدف الاستراتيجي، و acceptable من الناحية السلوكية من حيث ان هو ايه ليس مفروضا على الايه المنفذين الاثنين مع بعض. وبالتالي دوره هنا يتاكد ان هذا المعيار اكسبتابل اند ار بينج مت. ار بينج مت يعني يتم العمل بيه، يتم العمل بيه يعني يتم الالتزام بتنفيذه. بيكمل ده في دي القاعده رقم واحد، دي الفرشه الاساسيه، ان في معيار والمعيار ده واحد ليه ديزاين، اثنين اكسبتابل، ثلاثه منفذ. حلو قوي. طب لو المعيار بقى هيت، when such management targets and the criteria are vague، عندما تكون بقى هذه الاهداف vague غامضه، يحصل ايه هنا؟ authoritative interpretation should be sought. seek sought sought seek يعني يدور على، يجب ان يبحث على authoritative interpretation يعني تفسير يلقى قبول الاداره، والا هقول له طب انا هقيم التنفيذ الفعلي بناء على ايه؟ ما المعيار المسطره اللي انا بقيم عليها بحث اساسا. تمام. Professional standards mandate that، وتنص المعايير المهنية that if internal auditors are required، required بحكم الظروف هنا، required الإدارة ما تقدرش تجبره ان هو يفسر المعيار، اذا هو موجود في assignment في task مراجعة وشاف المعيار باهت فتطلبت الظروف منه ان هو لازم يوصله التفسير، فهنا required بحكم الظروف مش بحكم ان الاداره تلزمه، لان لو الاداره الزمته يبقى فقد استقلال ولا لا؟ ومن ثم لو الاداره الزمته يبقى المعيار هيبقى ملزم، مش هيبقى هو بيقترحه بقى، هيبقى هو الوضع، يبقى فقد استقلاليته المره الثانيه. يبقى هنا required بالمعنى ده to interpret ان هو يفسره or select operating standards، زي يقصد الانترنال اوديتورز should seek agreement الاتفاق with management clients، كلاينتس اللي هي الاداره اللي بيراجع عليها بقى، كلاينت اللي هو المعيار الباهت في الاداره سواء اداره المخازن، اداره المشتريات، اداره المبيعات، as to criteria بالنسبه للمعايير needed to measure operating performance. بدي لك موقف تاني، الموقف ده يعتبر جامد شويه. During a review خلال عملية مراجعة لل purchasing operations، purchasing operations يعني أنا براجع مالي دلوقتي، هل دي financial audit، هل ده compliance audit، دي operational audit، يبقى أنا براجع وظيفة المشتريات من ناحية إيه؟ efficiency وeffectiveness. عرفتها منين؟ من كلمة operation دي. تمام. An internal auditor لقي إيه بقى الراجل ده؟ finds that current procedures الاجراءات الحاليه differ markedly يعني تختلف بشراسه، تختلف بشده from stated organizational procedures، يعني الاداره كانت حاطه procedures تتبعها اداره المشتريات، ليه؟ ان البروسيجر المتبع اوريدي على ارض الواقع مختلف تماما على البروسيجر المحطوط. هو ليه بروسيجر متطبق وليه بروسيجر تاني محطوط؟ نشوف ايه اللي حصل. However, the internal auditor concludes، استخلص من خلال عملية المراجعة، that the procedures currently used in الإجراء اللي بيستخدم حاليا اللي هو المطبق مش اللي حطيته المانجمنت، represent an increase in efficiency يعني يمثل زيادة في الكفاءة. الله، يعني حلو حلو حلو قوي. هنا بقى في نوعين من البشر، في عبد الروتين يقول لك ايه؟ يقول لك يا استاذ التزم بالمحطوط، وفي واحد مفكر لما العقلانيه بتاعتي تقول ان اللي منفذ فعلا افضل من الايه المحطوط، يبقى اكون عقلاني ولا عبد روتين؟ نكمل ده، انا بكلمك بس على العقليه اللي انت لازم تفكر بيها كانترنال اوديتور. انت مش عايز تطبيق القواعد بيرول في صم وعلى متغمض، هي كده يا استاذ؟ تمام. and a decrease in processing time، وكمان الاجراء المطبق حاليا بيقلل زمن الايه الانجاز، processing time هنا زمن الانجاز يعني. تمام. وبالتالي لما يقلل زمن انجاز يبقى efficient برضو، صح ولا غلط؟ كمان without a discernible decrease، بدون انخفاض ملحوظ، بدون انخفاض ملحوظ in control، يعني معنى كده ما حصلش ان الكنترول قل، يعني حافظ على الكنترول be efficient. يبقى ساعتها خلينا كده ما نبصش على الاجابه، فكر انت بمفهوم انترنال اوديتور، عقلانيه انترنال اوديتور توصب ايه؟ قول يا اشرف. تعديل المعيار، تعديل ما هو مش معيار، هو بروسيجر، تعديل الاجراء اللي من الى من الموضوع. ها تمام. طب اكتب في تقريري ان في اختلاف ما بين ده وده ولا ما اكتبش؟ لازم اكتب، لان دي اوبزرفيشن، ان انا اقول في معيار محطوط لك اللي بيطبق ده، لكن اشير ان المعيار متطبق كويس ولا لا. ناقصه حته واحده، عارف ايه هي؟ ايوه الرايتنج. لانه اي بروسيجر، اي تارجت، اي كرايتيريا لازم تكون لها ديزاين علشان خاطر نعمل كونسيستنسي في الايه، في الاداء. ابتدينا كده نفسر فكر الايه، المراجعه الداخليه. ما هو دي كلها في كلمة واحدة اللي هي ايه؟ اعمل ريكومنديشن بانه المطبق حاليا فيه مزايا واحد واثنين وثلاثة عن اللي اتحط قبل كده، بس بشرط يبقى ايه؟ دوكيومنتد، بشرط يبقى دوكيومنتد. تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف ايه اللي عمل. فبيقول لك تعالى اديني الموقف ده يتفك ازاي. نمرة ايه؟ ريبورت. اعمل في الريبورت بتاعي اللي انا هبلغه للبرتشيسنج ديبارتمنت وللادارة العليا بتاعتها. ريبورت زي لاك، لاك يعني نقص فيه، الادهيرانس تو، ادهير تو يعني يلتزم بيه، ادهير تو يعني يلتزم بيه. ريبورت زي لاك اوف ادهيرانس تو دوكيومنتد بروسيجرز، يعني معنى كده اني اقول اني ما حصلش التزام بالدوكيومنتد بروسيجر اللي هو الاجراء اللي حطيته الاداره العليا. تمام. از ان اوبريشنال ريسك اكسبوجر، واضح انه مش ريسك اكسبوجر. ريسك اكسبوجر يعني ايه؟ يعني اقول لم يحدث، شوف الصيغه بتاعتي بقى، لم يحدث الالتزام بتنفيذ الاجراء التي وضعتها الاداره الامر الذي يعرض العمليات للمخاطر. بالعكس ده الاجراء اللي بيتطبق دلوقتي، الكنترول بتاعه افضل ولا لا؟ ففين الريسك اكسبوجر؟ الريسك اكسبوجر ان المعيار الحالي او البروسيجر الحالي يكون اضعف من ناحية الكنترول، صح ولا غلط؟ وهو اشهر صراحة في الحالة انه قال لك ادى الى increased control. تعال نقرأ نمرة ايه. ايه incorrect because the procedure الاجراء الحالي do not represent risk exposure، الاجراء الحالي ما بيعرضنيش للريسك، ما بيعرضنيش للمخاطر. نمرة بيه. develop، كلمة develop يعني prepare. الفلوت شارت يعني انا اللي اعمل الدوكيومنتيشن. لا، الدوكيومنتيشن اللي انا بعمله في الوركينج بيبر بتاعي دوكيومنتيشن للإيفيدنس جازرينج، انا بجمع دليل اثبات علشان بناء عليه ابني رأي احطه في تقرير. لكن الدوكيومنتيشن لكل قواعد واجراءات نظام الرقابة الداخلية من مسؤولية مين اساسا؟ المانجمنت. يبقى معنى كده بيقول لك هنا بقى develop اللي هي prepare a flow chart of the new procedure للإجراء الحالي اللي بيتطبق دلوقتي and include it in the report. ده الworking papers بتاعتي أنا عشان أعمل documentation لفهمي للإجراء، ده موضوع تاني، لكن وأحطه في التقرير to the management عشان أنا أخدي ده الشكل المكتوب بتاع الإجراء اللي بيتطبق وأنا مقتنع بيه. يبقى المعنى كده حصل إيه؟ حصل إن أنا عملت design للبروسيجر، صح ولا غلط؟ يبقى دي تعتبر وظيفة إيه؟ تنفيذية. نمرة بي is incorrect because the internal auditor should not prepare documentation for the engagement client، للإدارة مش أنا اللي أعمل لها كده، لكن أنا أعمل documentation للworking paper اللي يخدمني ولا ما أعملش؟ أعمل، ده مطلوب، لكن دوت يخدمني في كتابة التقرير، لكن ما أعملش documentation. ودي فكرتني بحاجة، أنا أول مرة أنزل أراجع عملت ازاي؟ بعد ما رجعت وطلعت كل الاخطاء اللي موجودة طلبت بميزانية معدلة ورحت انا عامل ميزانية، رحت عامل ميزانية. كانت حسرتي لما كان المدير العام بص لها راح ماسك كل شغلي في الميزانية وقيود التعديلات اللي انا عملتها وراح مقطعهم. قال لي دي مش وظيفتك، دي وظيفة مين؟ فانا كنت عايز اضمنها مع التقرير، فطبعا ساعتها انا كنت صغير اتهمت بالجهل، بس هو كان صح وانا اللي كنت جاهل. يبقى مش مطلوب ان انا اعمل له خطه سيئه وشكل الميزانيه المعدله واقول له خد علشان تعدل على الشكل ده. يبقى انا قمت هنا بعمل ايه؟ تنفيذي. طيب نمره سي، سيبك منها. نمره دي سسبند. سسبند يعني اوقف. سسبند ذا كومبليشن اوف ذا انجيجمنت يعني ما كملش المراجعه، ما كملش المراجعه. ده بقى اسمه ايه يعني؟ عبد الروتين. يعني والله طالما خرجت برا الاجراء المحطوط انا مش بكمل مراجعه الا لما تلتزم. suspend the completion of the engagement until the client، يقصد الاداره هنا اللي هي البرتشيسنج ديبارتمنت، يعني documents the new procedure، تعمل documentation للنيو بروسيجر. اقول لهم انا مش هشتغل على الشفهي، الاجراء الحالي ده شفهي، لما تعملوا له بقى documentation بقى اجي ابص عليكم. دايما جميع التصرفات السلبيه فيما يتعلق بالانترنال اوديت ارفضها في الامتحان. ده ماجيك وورد. يبقى جميع التصرفات اللي بتعني سلبيه ارفضها وانت مغمض ما تخافش منها. نمره دي از انكوريكت بيكوز ذا انجيجمنت شود بي كوم بليتد بالرغم من غياب الدوكيومنتيشن. ما واحده منهم دي واحده من الفايندينجز. انا اقول غياب الدوكيومنتيشن للديزاين بتاع البروسيجر معمول بيه. ايه المشكله؟ نمره سي ريبورت ذا تشينج. يعني اكتب في الريبورت بتاعي انه حصل تغيير. ريبورت ذا تشينج اند سجست ذات واقترح اني ريكومند اوصي ان البروسيجرز بي دوكيومنتد من اعقل ما يجب. يعني اقول حصل تشينج اقول حصل تشينج وفي نفس الوقت اقول مزايا هذا الاجراء الجديد واطلب بالدوكيومنتيشن ليه. اقرا التعليق. بروفيشنال ستاندردز ستيت ذات تنص المعايير المهنيه internal auditors should communicate results promptly. كلمة promptly يعني توا يعني بحال الايه بحال الانتهاء من الاساينمنت على اساس التايمنس. المعلومة مهم لان ممكن انك انت تتأخر فتحصل deficiencies كتير او الادارة ما تستفدش من تقريرك فهنا بيعمل فعالية للتقرير بتاعه من كلمة promptly. These results اللي هو ما توصله اليه اللي هو الobservation اللي شافها should include observation. الobservation اللي شافه observation انه شاف application لبروسيجر ملهوش documentation وخروج عن بروسيجر له documentation. تمام. which compare what should be with what is اللي هو ايه يا اولاد الكريتيريا والكونديشن. what should be ده اسمه ايه الكريتيريا اللي هو المعيار الستاندرد اللي انا هقيس عليه وايه الايه اللي كان التنفيذ الفعلي. moreover engagement client اللي هي الإدارة اللي purchasing department accomplishments. شوف كلمة accomplishments هنا معناها إنجازاتها يعني إيه اللي بذلته من مجهود. يعني معنى كده إن أنا أشير إلى إنهم عملوا improvement why not. فأنا أقول لهم هنا هم عملوا improvement ليهم design لكنترول عملوا له improvement يبقى معناها مش عيب أبدا أقول إنهم عملوا improvement. دي كلمة accomplishments. In terms of improvements بدلالة الimprovements اللي عملوها since the last engagement من آخر engagement التحسنات في الأداء بتاعهم or the establishment of a well-controlled operation من أول آخر مراجعة أو من بدء عملية ابتدت لسه جديدة ما تراجعتش قبل كده. كل ده may be included في التقرير بتاعه. This information may be necessary to fairly حلوة الكلمة دي fairly يعني أدي كل ذي حق إيه حقه to fairly represent the existing condition. لكن ممكن واحد ما يشيرش لده كله يقول لك عدم الالتزام بالإيه بالبروسيجر اللي إيه اللي محطوط من قبل الإدارة العليا. هل تفتكر إنها constructive audit يعني تعتبر عملية مراجعة بناءة عدم الالتزام بالإجراء الموضوع من قبل المانجمنت واسكت يبقى انا مش بونافايدي انا مش حسن النيه مفيش انتجريتي في المراجعه بتاعتي مفيش نوع من انك انت ما بتبنيش انت كده بتحطم بس. تمام. and to prove a proper perspective منظور معقول proper يعني معقول and appropriate balance توازن معقول to the engagement communication. طبعا ان انا اكون بناء فيها ان انا اكون ايجابي ان انا اكون fair يعني ما اقولش ما تحطش ما اعملش refuting لكل مجهودات العميل واقول ان هو ما بيفهمش حاجة ولا تخلق على long run destructive relationship ما بين الكلاينت وما بين الانترنال audit activity بالكامل. The internal auditor should also include a recommendation. هنا بقى وده مهم جدا في التقرير بتاعه. That the changes في البروسيجر دي مالها documented. ان يحصل بيها documentation. مش sufficient. ما تقولش enough. حوصي بتقويه الكنترول بتاع البروسيجر. لو انا لقيته افيشنت اكتر وناقص له كنترول هعمل ريكومنديشن بتقويه الكنترول اللي فيه برضه يبقى انا برضه ببني في الحته الناقصه طالما ليه ميزه عن الاجراء الموجود يبقى انا استفيد بالميزه واغطي الضعف بالريكومنديشن. ايه دي القاعده العامه. لكن ما اقولش ارجع للاجراء السابق برضه ولان الرجوع للاجراء السابق معناه ان انا بهمل الافيشنسي وانا دوري من الادوار الكبيره جدا تحقيق الايه الافيشنسي والافكتنس. طيب لو الاتنين الموجود مش يبقى الاجراء الاولاني كان صح. لا يبقى الاجراء الاولاني كان صح. اه طب على طول. هي لازم تحقق جميع الاهداف بشكل متوازن، لان تحقيق واحد على حساب الثاني بنسبه 100%. لا طبعا الافشنسي والكنترول طريق المعكوس. طبعا الهدف هو افشنسي والكنترول هي احد الطرق المؤديه الى ذلك. فانا عيني على الافشنسي اولا مش عيني على الكنترول، واعمل ايه تغطيه للافشنسي في الكنترولز. طبعا لا هي مش تعارض، هي تحقيق واحد على حساب الثاني بنسبه 100% هيضحي بالثاني، لكن توازن. اه هي الفكره في الحته دي، هي اللمسه هتيجي معاكم مع المنهج لما نكرر كتير. ما هو دي بقى النقطه بتاعت الكنترول ليس هدف في حد ذاته. الكنترول ليس هدف، بالعكس ده في كنترولز كتير بتعوق الاداء. اذا هي المطلوب ان انا اضمن الاول سلامه الاداء في اطار ايه؟ في اطار وجود حد معقول من الكنترولز. وانا اديتكم امثله، قلت لك ممكن انا اعمل كنترولز غاليه جدا وممكن اعمل كنترولز رخيصه جدا. فاكرين انا في مثال كنت اتكلمت، لا لسه ما خدتوش، كان مثال كبير بس لسه انا مش عايز ادخل فيه دلوقتي. الكوست بينفيت في الكنترول، الكوست بينفيت يعني يجب ان تكون العوائد المرجوه من الكنترول في الشكل الافشنسيز والافكتفنس اللي لايقه بيها اكبر من تكلفه وضع الكنترول واعاقه العمل منه. دي قواعد. ريكومنديشن يس، ريكومنديشن يس، ديفلوبينج من حقي، ريكومنديشن. لكن مش انا احط التقرير هو اللي التزم بده، يبقى انا عملت له انا ديزاين. لا قال ازاي؟ بص رغم دي الماجيك ورد بقى وائل، هي كانت في نمره ايه فيهم؟ بي ديفلوب، كلمه ديفلوب يعني احط افلوت شارت اوف ا نيو بروسيجر اند انكلود واحطه ان ذا ريبورت. ودي فين؟ للمانجمنت. بس دي معناها على طول وانت مغمض كده قول لهم خدوا خدوا في التقرير، يعني معناها اعملوا ايه؟ لا هنا كلمه انكلود لو هو عايز يقول لك از ا ريكومنديشن يقول لك ريكومند. الحته دي بتبان، ده هو بيبان لك حقيقه. يقول لك احطه في التقرير بتاعي واديه للمانجمنت طبعا للتنفيذ هنا. طيب اللي بعدي في خلل. طب ايه الخلل؟ ايه مظهر الخلل؟ لا ده مش خلل، الخلل ده المعنى النيجاتيف، هو في عدم التزام بالاجراء الموضوع قبل المانجمنت، لكن في تعويض ليه، ده اسمه كومبنساتوري كنترول عن طريق بروسيجر تاني اقوى منه. ده مش خلل، ده مظهر من مظاهر عدم الالتزام المبرره، بدليل ان هو قال لك التبرير في ثلاث حاجات، قال لك تبرير من ناحيه الكوست، تبرير من ناحيه الافشنسي، تبرير من ناحيه الكنترول، يبقى هو اختلاف مبرر لكن مش خلل. لانه لو خلل انا هوصي بالرجوع للايه وبالالتزام بايه؟ بالبريسكرايب الكنترول ديزاين اللي محطوط من قبل الاداره العليا. فاهمين الفكره؟ انا بس عايز منكم كمان نطور اللفظيه بتاعتنا في الاستخدام، دي مهمه جدا كانترنال اوديتور، الشوكه والسكينه في اللفظ ده مهم قوي، ده الامتحان هيسال على كده. وكل سؤال لازم تبقى تكتب جنبيه كده اهو المصطلحات الاساسيه. السؤال ده من منظور مين؟ النظره في السؤال اللي فات دي كانت نظره مين؟ بالظبط كده، في نظرات هتبقى من قبل المانجمنت، في نظرات هتبقى من قبل الكلاينت اللي انا براجعه، في نظره من قبل الجفرنس البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي. لازم تعرف جو السؤال مين اللي بيتكلم، الموقف اللي انا عايز اخده ده بتاع مين؟ لانه الامتحان في بارت 1 بالذات لو ما عرفتش تجاوب على الحته الصغيره دي، السؤال اللي قدامي ده من وجهه نظر مين؟ ساعتك استحولت ما شفتش الامتحان كله. هتجاوب من ناحيه الاوديتور وهو بيتكلم من ناحيه البورد اوف دايركتورز، هتجاوب من ناحيه الاوديت كوميتي وهو بيتكلم على السينيور مانجمنت، هتجاوب من ناحيه الكلاينت وهو بيسال من ناحيه الاوديتور. فلازم دي قبل ما تدخل حفظ نفسك ليها، السؤال الكيسه اللي قدامي دي من اي منظور؟ هو عايز يبص لها من اي ناحيه؟ فلازم تبقى الحته دي هي الكي، هي الماجيك اللي هتودي لك للاجابه الصح. تعال نشوف مره ثانيه. After using the same public accounting، يقصد بالبابليك accounting اللي هي مكتب المراجعه الخارجي. ده اصطلاح هيمشي معاك لغايه الاخر بقى. Public accounting firm، الاكسترنال اوديتور بتاعه. After using the same public accounting firm for several years, العديد من السنوات, the board of directors, ما هو طبيعي, مين اللي له اختيار هو تعديل مكتب المراجعة, هل المانجمنت؟ طبعا يا البورد اوف دايركتورز, يا دلوقتي الاودت كوميتي, صح ولا غلط؟ اللي معاه الجفرنس مش اللي معاه التنفيذ, تمام. هنا بقى كل ما بتقرا حاله خد من وراها معلومه, في معلومات مخفيه جوه الكلام, لما تقرا بالراحه كده بتشوف الدنيا كلها ماشيه ازاي. The board of directors retained, يعني استعان بعمل مين بقى؟ Another public accounting firm, غير مكتب المراجعه بتاعه, to perform an annual, وطبعا الحته دي واضح جدا ان public accounting firm دوره الرئيسي ايه؟ مراجعه التزام ولا مراجعه عمليات ولا financial statements؟ اهو ايوه, to perform the annual financial audit, علشان خاطر يعمل عليه external audit من ناحيه الفاينانشال, ده وظيفته, علشان خاطر يشهد على القوام اللي هنا ماشي معجب ولا لا. شكرا يا عم. In order to reduce the annual audit fees, كان السبب للتغيير مش ان هو شك في كفاءة المكتب القديم, بس الاتعاب, لعبة اتعاب, فكان تفسيره مبرر من ناحية الكوست. قال في مكتب هيقدم نفس الخدمات بنفس الجودة لكن على تكلفة اقل, ليه ما نغيرش ومن حقه, تمام. لغاية دلوقتي واقعة ملناش دعوة بيها. The new firm اللي هو مكتب المراجعة الخارجي has now proposed, عمل بروبوزل للشركة بتاعتنا, proposed a one-time engagement, يعني ينزل على الشركة بتاعتنا في engagement واحدة relating to cost effectiveness of various operations, يعني يبحث مدى تأديت الoperations اللي جوه الشركة ويشوف هل هي cost effective ولا لا, يعني cost بتاعت الأداء بتاعت الoperation أقل من العوائد, يعني معنى كده بيدور على حتة من حتة ايه؟ من حتة الوظائف الأساسية بتاعت الاكسترنال ولا الانترنال. هنا تاخد حقيقتين برضو, الحقيقة رقم واحد, يجوز لمكاتب المحاسبة الخارجية انها تفتح برانشات لكونسلتنج والانجيجمنتس تعمل فيها ريكومنديشن بنفس اللي ممكن تعمله ادارة الانترنال اوديت ديبارتمنت, يجوز مش عيب, صح ولا غلط؟ دي الحقيقة رقم واحد. لكن الحقيقة رقم اتنين, مين اللي على علم وقوة اكبر وارتباط اكبر بالاوبريشنز بتاعت الشركة ويقدر يشوف الدنيا اكتر؟ تمام, نكمل. كنترول الحسابي, موجودة كنترول الحسابي. لا مش كعبلة, مش كعبلة, طبعا ده جزء من الديسكلوجر اساسا, هو دي كل ما هو قيود نظامية النهاردة المعايير الحديثة, لان فكرة المحاسبة الحكومية بالذات كانت كتيرة قوي فكرة القيود النظامية اللي هو بالقانون 129 سنة 81 ده باين ولا سنة 80 والله ما انا عارف. ابتدت الفكرة النهاردة, لا ما لهوش علاقة بقانون الشركات, هي فكرة المحاسبة الحكومية اساسا. ابتدت فكرة الرقابة النهاردة في المعايير الحديثة تحول من كلمة قيد نظامي الى الافصاح. الافصاح دخل بقى هم ما يتلم, يبقى ده افصاحات عن دلالات كثيرة جدا, فهي ما زالت هامة للترانسفيرنس. طبعا ده واحد من انواع الفاينانشال كنترولز الضرورية واللازمة لاغراض الافصاح, تمام. زي نرجع مرة تانية للحالة بتاعتنا, the new firm اللي هو مكتب المحاسبة الخارجي has now proposed a one-time engagement relating to cost effectiveness of various operations, تمام, of the business. The chief audit executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الايه الداخلية, ده صاحبكم بقى, has been asked, طلب منه, مين اللي طلب منه, مين اللي يجوز انه يطلب منه, الاوديت كوميتي ولا البورد اوف دايركتورز ولا المانجمنت, الثلاثي اي حد في الثلاثه, يلي معاه الجفرنس يلي معاه التنفيذ, لانه عنده حاجه اسمها ايه يا اولاد, اسمها كونسلتنج سيرفيسز جنب الاشورنس, يبقى طلب منه. بس هنا واضح اللي طلب منه اللي هو مين بقى, البورد اوف دايركتورز اللي جاب مكتب المراجعه. بس انا بكون لك القواعد, انا بعرفك ازاي تقرا ام سي كيو وتطلع كل حاجه جواها, ليه معلوماتك دي مذاكره على فكره، اللي انا بعملها معاكم دي مذاكره تكنيكال قوي، فلازم تبقى تعرف تشتغل بالطريقه دي. زي Chief Audit Executive has been asked to advise the management، إنه يقدم نصيحة للمانجمنت. مين اللي طلب الكلام دوت؟ هي asked على المطلق، بس هي واضح جدا اللي ممكن يطلب العملية دي من الـ Audit Committee أو الـ Board of Directors. In making a decision، علشان مين اللي يعمل decision؟ In making a decision، المانجمنت، تمام؟ On the proposal، an argument يعني معناها جدل، يعني معناها جدل can be made ذات ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. من اول هنا ده السؤال، وكان ممكن ما يقولش كل الكلام ده ويبتدي من هنا برضه والاجابه ما تتغيرش. ان ارجيومنت كان بي ميد ذات ذا انترنال اوديت اكتيفيتي از بيتر ايبل، تستطيع بشكل افضل بقى تو بيرفورم ساتش انجيجمنت. واي؟ بيكوز تعالى ندخل من تحت لفوق. نمره دي، انترنال اوديتورز will not be vitally concerned. vitally يعني بشكل ايه؟ حيوي. مش هيهتموا بشكل حيوي with fraud and waste. fraud اللي هو الغش، الويست اللي هي مظاهر الضياع. ما مظاهر الضياع هو التعبير عن الافشنسي، يعني مش هيهتموا لا بالافشنسي ولا يهتموا بوجود فروض في المنشأة. يا راجل يعني ما لهمش لازمة بالكده بالظبط. هل ده صحيح ولا العكس؟ ده واحدة من مهامهم الاساسية الافشنسي، صح ولا غلط؟ في اهتمامهم بالكوست، وواحده من مهامهم الاساسيه تقييم الكنترولز واقتراح لسد كل الويكنسز علشان خاطر الفروض، صح ولا غلط؟ تعال نقرا انصر دي. انصر دي incorrect because internal auditors are vitally concerned with، يعني هنا بقى يهتموا بشكل حيوي جدا بالفروض والوست، طبيعي جدا. نمره سي، engagement procedures اللي هي الاجراءات اللي بيطبقها سواء الخارجي او الداخلي اسمها engagement procedures used by internal auditors are different from those used by external auditors. هل ده صحيح؟ دي ده بقى concept هنا، لا تختلف، دي قاعدة هيمتحنك فيها، لا تختلف اجراءات المراجع الداخلي عن اجراءات المراجع الداخلي اذا توحد الهدف. شوف الجملة، اذا توحد الهدف، يعني مجموعة الاجراءات اللي ممكن يطبقها الداخلي هي نفسها مجموعة الاجراءات اللي بيطبقها الداخلي اذا كان الهدف واحد. فاذا كان هدف الخارجي والداخلي فاينانشال اوبت، هتلاقي ممكن يعمل اوبزرفيشن، وممكن يعمل فيزيكال كاونت، وممكن يعمل كونفورميشن، وممكن يعمل انكويري، وممكن يعمل اناليتيكال بروسيجرز، وممكن يعمل فوتينج، وممكن يعمل انسبكشن وعيش. يبقى معنى كده الاجراءات كم كبير جدا من اساليب العمل، وكمدرسة في الانترنال والاكسترنال واحدة ما بين الانترنال والاكسترنال طالما الهدف واحد. لكن عايز تقول لي بيرفورمانس اوديت، هل نفس الاجراءات بتاعت البرفورمانس اوديت اللي هطبقها هي نفسها على سبيل المثال في الكومبلاينس اوديت؟ يبقى مختلفة هنا بقى، صح ولا غلط؟ يبقى بترجع لنوع ايه هي الاوديت اللي انا هعملها، دي قاعدة. عشان كده في كم كبير من الاسئله انا هيشركم للمراجعه النهائيه اللي هي مجموعه الفاينانشال اوديت اللي هيقوم بيها الانترنال اوديتور كاحد وظايفه، هجيبها لك كلها من باتريك ديريني. هقول لك حل بقى، لان الهدف واحد ما يختلفش، نعمل ايه لما السته سايكلز يكونوا موجودين عندنا، البرتشيسنج سايكل والسيلز سايكل والبيرول سايكل والبرودكشن سايكل والفاينانس سايكل والانفستمنت سايكل، كل البروسيجرز واحده ما بتختلفش. يبقى معنى كده في قاعدة هنا بقى تانية، الاجراءات التي يقوم بها الاوديتور مش مهم بقى لا تختلف بحسب كونه داخلي او ايه خارجي، دي قاعدة مهمة وللغاية. تعال نقرأ نمرة سي، incorrect because internal and external auditors use the same techniques. نمرة بي، internal auditors are required، required هنا بشكل الزامي، يعني internal auditors are required to be objective in performing engagements. طب ده معناها ان الاكسترنال يفقدوا الاوبجكتيفيتي؟ ميز ما بين، هو هكلمك انا في معايير المهنه على فرق الاندبندنس والاوبجكتيفيتي، بس الاندبندنس لما يقع يضر الاوبجكتيفيتي، لاني انا لو وقع حته استقلالي ممكن ما اكونش اوبجكتيف. لكن هو بيتكلم عن الاوبجكتيفيتي، الاوبجكتيفيتي يعني اقدر اقدم نصيحه ريكومنديشن بشكل معقول. يبقى معنى كده اذا كنت مش هقدر اقدم نصيحه بشكل منطقي معقول اوبجكتيف بناء، يبقى ايه لازمتي، صح ولا غلط؟ يبقى الاكسترنال اوديتور لما قدم الاقتراح هيفقد الاوبجكتيفيتي؟ يبقى مش هيفقد الاوبجكتيفيتي، يبقى معنى كده بس على شرط التيم اللي هينزل من عند الاكسترنال عشان يعمل اوبريشنال اوديت للشركه مش هو نفسه التيم اللي هيراجع من جوه نفس الفيرم، لان السي بي اي فيرم او الاوديت فيرم دي جواها هيبقى جروبين، جروب هيعمل كونسلتنج وده ممكن يفقد الاندبندنس لكن مش الاوبجكتيفيتي، لان الاوبجكتيفيتي must be maintained سواء بقى في الاتستيشن سيرفيسز للخدمات اللي فيها اشورنس او في النون اتستيشن سيرفيسز زي الكونسلتيشن. تعال نقرا نمره بي نعرف بي انكوريكت because both internal and external auditors are required. كلا بمعاييره، كلا بمعاييره، سواء المعايير اللي حطها الاي اي اي او المعايير اللي حطها الاي اي سي بي اي بالنسبه للاكسترنال اوديتورز are required to be objective in performing engagements. يبقى ايه اللي بقى لنا؟ ايه الارجيومنت الوحيد اللي يقول ان الانترنال لما يتعاملوا مع العمليه دي يقولوا لا احنا جحا او لا بلحم ايه؟ ترب. تمام؟ فبيقول لك external auditors may not possess، ربما لا يكون لديهم، لا يكون لديهم position يعني حيازه، may not possess the same depth، نفس العمق of understanding للفهم of the organization زي الايه؟ زي الانترنال. طبعا طبيعي لان الانترنال اوديت ديبارتمنت دي اداره وزين الاورجنايزيشن، عارفين البرسونال، عارفين الاهداف، عارفين الاداره، عارفين التنفيذ، عارفين فنياته، يبقى معنى كده اكثر قربا. يبقى مبرر هنا بدل ما اعمل اوت سورسنج بخدمات زي الافشنسي والافكتفنس، لا الافضل ليها لو وجدت الكفاءات داخل الاداره او داخل الشركه من خلال وحده انترنال اوديت قويه، يبقى مفضل ان انا ما اقبلش الاقتراح بتاع السي بي اي فيرم. تعالوا نقرا مع بعض التعليق. انترنال اوديتورز ار مور فاميليار، على مألوفه بالنسبه لهم يعني مور فاميليار with the organization، شاملة بقى كل حاجاتها، عملياتها وانظمتها وافرادها واهدافها، يبقى including systems بتاعت organization، people and objectives also. The nature of work، طبيعة العمل لا يقوم بالinternal auditors of the internal audit activity extend، طبعا اوسع يعني يدخل فيه الحتة اللي قدم بها الاكسترنال فيرم بروبوزل، صح ولا غلط؟ يبقى extend to evaluating risk exposure اللي هو المظاهر اللي ممكن تعرضك لريسك اللي هو انعدام كنترول and control concerning the effectiveness and efficiency of the operation اللي كانت سبب من اقتراح الايه؟ المكتب الخارجي. لا لا ما بيتكلمش على كده وائل، بيتكلم على من له النظرة الأعمق في دور الانترنال كنترول بشأن الافشنسي والافكتفنس. هل الاوت سورسنج افضل ولا الان سورسنج بيها افضل؟ يعني لا هو قدم اقتراح يعني واضح ان عنده خبراء، واضح طبعا طالما عمل بروبوزال انت بتفترض فين عنده خبراء اللي هيعملوها، لكن في نفس الوقت بيقول لك حتى لو كانوا هم خبراء لكن هم مش فاميليار بالسبيسيفيك فيرم اوبريشنز اوبجكتيفز لانه مش عايشين لا لا لا ما تقولهاش كده، اصبح الدور اصبح احد الادوار طالما قدم حكم المهنه الاي اي سي بي اي قال لهم والله كاكسترنال اوديت فيرم من حقك انك تشتغل في كونسلتيشن، اصبح دور من ادوار يستطيع القيام بها، ما اقدرش انكر عليه، بس اصبحت النظره في المفاضله ما بين الانسورسنج والاوت سورسنج فيما يتعلق بهذه الوظيفه من انترنال كنترول من الاكفاء ليها. هي دي النقطه، تنميه المهارات. documentation recommendation الاندبندنس is not required في الكونسلتنج سيرفيسز. يعني لما اقول له ايه مثلا على سبيل المثال اقول له انا ممكن اقدم اجراءات لتعديل اداره المشتريات، بعض الحاجات تغير اسماء مثلا بعض الايه، بدل ما تتعامل مع السبلاير 1 و2 و3 دول بيبيعوا بسعر غالي، طب ما انت ممكن تعمل كذا. اقول لهم بس خلوا بالكم انا ليا واحد من اخواتي من ضمن الشركات الموجوده دي، لازم اعمل كده؟ لو ما عملتش الحته دي يبقى معناها ان انا ممكن عايز اقول لهم غيروا السبلايرز الحاليين في كونسلتنج معين الى سبلايرز تانيين عشان ادخل وسطهم ايه اخويا. يبقى انا لو افصحت ان اخويا واحد من السبلايرز الانكلودد في الليسته المطلوب ان انا بعمل بيها ريكومنديشن لتغيير يبقى هنا لا لازم. دي مهمه قوي الحته دي، انه اذا حصل سقط في الاندبندنس لازم must be disclosed to client مع الريكومنديشن بتاعي. هو حر ان هو يقبل او لا. هنتكلم على تطبيقات كثيره للحته دي على فكره. طيب تعالوا ناخد السؤال اللي بعديه. شايفين الدنيا ولا تايهه معاكم يا اولاد؟ شايفينها؟ شايفينها؟ لا لا، الفلوس دي في الحته الاولانيه اللي في النص الاولاني اللي هي اتعاب المراجعه الخارجيه. لا لا لا هو اصلي موضوع الفيز قال لك لانه كان المكتب الاولاني غالي فاحنا بدلنا المكتب ارخص شويه. خلصت القصه دي. ده مع العين الجديده اللي هو عين المكتب الخارجي الجديد قال لك وانا كمان اقدر اعمل لكم، يعني بيطمع بقى اقتراح في الاوبريشنال اوديت ملوش علاقه بقى بان هو فيز هنا، يقول لك انا كمان هعمل لكم كذا. طبعا دي مقابل اجر تاني. لا بس ما اشارش لا لا لا مش مبرر دلوقتي اشاره، هو احد المبررات اذا كان الاوت سورسنج ارخص هعمل. فاهم قصدي؟ بس ده ما اشرلوش من قريب ولا من بعيد، يعني مش دي الكيسه اللي قدامي، لكنه مبرر مبرر اذا كانت الاكسترنال سيرفيسز اللي هتتقدم عن طريق الاوديت فيرم في خدمات ارخص من الاستعانه بوحده مستمره للانترنال اوديت بشكل دائم اعمل اوت سورسنج. واي نوت واي نوت. الاوت سورسنج النهارده اصبحت موضه عالميه في كل ما هو مش كور اوبريشن للشركه، اصبحت الاوت سورسنج اساسي. فبتدرس كل القرارات دي اوت سورسنج بخدمات على سبيل المثال اي دي بي الكترونيك داتا بروسيسنج، اوت سورسنج بالليجل والكونسلتيشن، اوت سورسنج بالاكاونتنج، اوت سورسنج بعمليات التريجري، اوت سورسنج بالفاينانس، اوت سورسنج بالاوديت ممكن في بعض الحالات لان انا ممكن اكون شركه متخصصه في حديد وصلب يبقى ده كور اوبريشن. ديت الايه الكومبتنت افشنسيز بتاعتي، يبقى اسيب نفسي للحته دي وكفاءات الحته دي واعمل اوت سورسنج الباقي طالما الكوست بنفيت اثبتت ان الكوست بتاعت الاوت سورسنج للزان البنفيت. دي موضوع عالمي بس هو ما شرحهاش، مش القصه في الحاله بتاعتنا. اوكي مثال تاني. مانيوفاكتشرر شركه صناعيه، شركه صناعيه has been expanding rapidly يعني بتتوسع اعماله بشكل سريع جدا، بيكبر مانيوفاكتشرر بيكبر and is considering. طبعا مش يعني ادارته بتفكر to consider something يعني بيفكر فيه يعني بيحط خطط ناحيه and is considering adding a new production line. بيفكروا ان هم يضيفوا new production line خط انتاج جديد. دي توسعات رأس مالية ولا توسعات تشغيلية؟ توسعات رأس مالية. تمام. employees are currently working double shift. ليه؟ لان واضح عنده البرودكشن لاينز بتاعته مش مكفية فبيشتغلوا دبل شيفت. تمام. يعني بيشتغلوا بيسموها ايه الشيفت؟ ورديتين بيشتغلوا ورديتين and receiving large amounts of overtime pay. فبيقول لك بدل ما انا اشتغل ورديتين والورديه الثانيه بقى فيها overtime pay اما انا اجيب خط انتاج ثاني ونشتغل في مواعيد العمل الرسميه بحيث نخفض شويه من التكلفه. عنده حق. تمام. demand for all of the organizations products demand يعني طلب السوق على المنتج النهائي اللي بننتجه is currently high في الوقت الحالي عالي، يعني معناها مضمون اللي انا هنتجه يتباع، ما عنديش مشكله في التسويق، اللي انا هنتجه هيتباع. تمام. But management بس استخدم اللي انا هنتجه هيتباع في ضوء الظروف الايه currently. current يعني اطار الظروف الايه حاليه دلوقتي. تمام. بيكمل بعد كده بيقول لك but management worries هي الان بقى الان عن ايه دي about demand fluctuations. لو حصل fluctuation يعني تقلب في الديماند بكره يبقى ممكن بيطلب مني 30,000 حته النهارده بس ممكن يبقى بكره 10,000 حته، يبقى الطاقه الثابته اللي انا هجيبها دي هشربها ولا مش هشربها؟ هشربها. دي اسمها الرفعه التشغيليه. مخاطر الرفعه التشغيليه ان انا البس الشركه انفاق راس مالي ضخم واعمل طاقه عطله بعديها. دي موضوع يعني ان شاء الله تاخدوه بارت 3 الرفعه التشغيليه. With the changes in the economy, مع التغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد والقدرة الشرائية والمنافسين وأوائل آخره, ممكن يحصل fluctuation أو تقلبات في الطلب. يعني كأنه دلوقتي انت بص له, بص لعينه, هو ماله دلوقتي متردد, عايز يخفض التكلفة وما يخليش عمال يشتغلوا دبل شيفت بتكلفة عالية في الأوفر تايم باي, وعارف ان النهاردة بالنسبة له يقدر ينتج ويقدر يتسع السوق, بس خايف منين؟ من بكرة, صح ولا غلط؟ فهو واقع في تردد اهو. اند كمان ده مانجمنت از كونسرن, هي خايفه من ايه بقى؟ من الايكونومي اند التكنولوجيكال ديفلوبمنت, التطورات في التكنولوجيا, لان التطور في التكنولوجيا لو جبت خط انتاج ممكن يبقى بكره ارميه, اوبسلت, متقاضم, لان في تطور في التكنولوجيا باي كومبيتيتورز. مانجمنت از كونسرند وذ ساتش ايشوز, المانجمنت بقى محل اهتمامها بتفكر في ايه تاني, في مثل المواضيع الاتيه, في مواضيع كتير اهم المانجمنت. As whether to it is efficiently using its resources, يعني تسأل نفسها هل احنا بنستخدم الموارد اللي عندنا بكفاءة ولا ما بنستخدمهاش بكفاءة. يبقى ده موضوع هام من المانجمنت. كمان موضوع تاني شاغل بال المانجمنت, whether it is expanding too rapidly, هل بيحصل توسعات بشكل رابد سريع, expanding يعني في ارقام بقى مبيعاتنا, في ارقام الدخل, في ارقام النصيب السوقي بتاعنا, هل احنا بنشتغل too rapidly or not rapidly enough, ولا ان احنا بطاء عن الكومبيتيتورز. كمان بيهم المانجمنت وبيشغل ذهنها whether employee morale, الروح المعنوية بتاعة الموظفين is decreasing ولا لا, لان لو انخفضت دي معناها الابداع بالنسبة للشركة يقع ولا لا, ولو الابداع وقع ملهاش مستقبل بكرة. تمام. And whether future expansion, والتوسعات المستقبلية should be financed, ده بيتكلم لو انا حبيت بقى اجيب طاقات ثابتة امولها ازاي, امولها internally, internally يعني امولها بالretained earnings بمجمع الارباح, ولا امولها through debt يعني ارمي bond, ارمي في السوق سندات, يبقى بيدور كمان في طريقة التمويل. الله, شوف كم موضوع, الموضوعات نصيب السوقي, احلال الطاقات, الروح المعنوية اللي العاملين بتوعي, بكرة والمستقبل بتاع fluctuation الطلب, عمليات التمويل, بكله كله كله كله. لما تحب بقى تتكلم على فرشة الانترنال اوديت ديبارتمنت والانترنال اوديت اكتيفيتي, تمتد وتتوسع الفرشة, تقدر تغطي الموضوعات دي بالريكومنديشن ولا ما تقدرش؟ وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي تستطيع ان تغطي هذه المساحة الواسعة بريكومنديشن بناءة, لان المصطلح اللي قايمة عليه فكرة الانترنال اوديت انها فاليو ادد كونسلتنج سيرفيس بالاضافة للاشورنس. تمام. بيكمل should be financed internally or through debt, من خلال debt يعني من خلال طرح سندات. Of the following management request, كل دي management request request request request, يبقى عايزها 90 بمين هنا بقى؟ بالinternal audit, في شكل assurance ولا consulting؟ consulting. Which is within, يبقى هنا بيسأل على ايه السؤال ده كله, ما هي boundaries, ما هي scope لخدمات الinternal audit, يبقى which is within the normal scope of the work of the internal audit activity as stated in the standards, يعني معنى كده كما قالتها الستاندرز, يبقى واجب على الانترنال اوديت انها تقدم ايه. تعالوا نمشي من دي تو اي. نمره دي, undertake يعني يقوم ب, undertake يقوم ب, ينفذ يعني ينفذ, undertake a make or buy decision, عارفين يعني ايه ميك؟ اصنع داخليا, باي, بدل ما اصنع داخليا اروح لمصنع من بره واقول له صنع لي دي. لما يكون عندي طاقة محدودة, بدل ما اجيب طاقة اضافية, بدل ما يكون عندي اصول محدودة, بدل ما انا اشتري طاقة جديدة وتحمل مخاطر الرفع المال التشغيلية, ممكن اروح للسبلاير للخدمة دي واقول له صنع لي عندك. مين القرارات بتاعت ميك اور باي دي؟ قرارات اصيلة لمين؟ يعني هو اليوم بيها الانترنال اوديتور ده عمل تنفيذي اساسا. تمام. يبقى undertake make or buy decision analysis to determine, لكي يحدد, to determine هنا بقى ايه, ده هنا مش recommendation, to determine بقى whether the organization, عما اذا كانت المنظمة should subcontract, subcontracting اللي هي buy, subcontract يعني تلجأ الى مقاولي باطن لتنفيذ ما تعجز طاقتها عن تنفيذه. تمام. For a part of its manufacturing, لجزء من عملياتها التصنيعية, قدام versus يعني بدلا من يعني اعمل الدراسه بتاعه السب كونتراكتنج قدام دراسه ثانيه اللي هي ايه كاباسيتي ادينج اللي هي يضيف طاقه حاليه او يضيف طاقه جديده للطاقه الحاليه. يبقى اضافه طاقه جديده قدامها بديل ثاني فيرسس البديل الثاني ان انا اعمل سب كونتراكتنج. ريبورت زي ريكومنديشن تو زي مانجمنت فور ابروفال. يدخل ولا ما يدخلش؟ السؤال بيقول ايه ويتش اوف ذا فولوينج از ا نورمال سكوب. ده سكوب ولا مش سكوب؟ مش نورمال سكوب. هو ممكن يعمل ايه هنا؟ ممكن يعمل الاناليسز بس بناء على تكليف مش لوحده صح ولا غلط؟ بناء على كونسلتنج لكن مش واحده من وظائفه الايه التنفيذيه. يعني هنا لما قالها في العباره قال لك عليه ان يقوم به. لا هو مش عليه ان يقوم به، ده واجب اداري بحت ان يقوم به، لكن اذا طلب منه تبقى الجمله دي صح بنسبه 100%. يبقى اقدر اعمل دراسه بس بناء على التكليف ولا من ضمن تكليفات الرئيسيه؟ ليست من ضمن تكليفات. يبقى تعال نقرا نمره دي. دي is incorrect because make or buy كعملية analysis وعملية decision نوصل له are responsibility المين للمانجمنت اساسا. تمام. نمرة C analyze احلل التحليل analyze financing alternatives. يعني ما نحب نشتري خط انتاج جديد قدامي خط انتاج من بلجيكا ومن هولندا ومن يوغوسلافيا، قال لي ثلاث خطوط انتاج، فاعمل analyzing للفاينانسينج alternative. نمولهم بقى ازاي؟ نمولهم عن طريق debt، نمولهم عن طريق طرح preferred stock، نمولهم عن طريق طرح common stock، نمولهم عن طريق احتجاز جزء من الارباح. دي اسمها financing alternatives. اعرف الالفاظ الصغيرة دي لان هي لا تقودك بعد كده ايدينا ورجلينا. alternative financing alternatives اللي هي بدائل التمويل. كيف يتم التمويل؟ من خلال debt through debt ولا من خلال through internal reserving لجزء من retained earnings ولا external issuance لpreferred stock او common stock. يبقى ديت عملية الايه التمويل. and present the alternatives وصور كل البدائل دي to the audit committee. اولا دي فيها غلطتين مش غلطة واحدة. الغلطة الاولى ان انا مش واجب اساسي من واجباتي ان انا اعمل ده، ده واجب وظيفة الايه الفاينانس ديبارتمنت والتريجري بالذات، ده مش وظيفتي انا المفضلة ما بين المشاريع الرأسمالية وبعض. الحاجة التانية ان بعد ما تتعمل المفضلة عن طريق موعدها اللي هو مش الانترنال اوديت ما تتقدمش الاوديت كوميتي. الاوديت كوميتي اساسا عندها الجفرنانس مش عندها التنفيذ، تتقدم للسينيور مانجمنت او للادارة اللي كانت طالبة هذا. صح ولا غلط؟ يبقى هنا في اجابة فيها حتتين غلط مش حتة واحدة. يبقى answer C is incorrect because analyzing تحليل financing options للبدائل التمويلية financing options is within داخل the preview صلاحيات سلطات صلاحيات preview. احفظ الكلمة دي هتلاقيها كتير في الامتحان. preview اللي هي boundaries حدود صلاحيات اختصاصات of the finance function. يبقى دي داخله في اختصاصات وظيفه تنفيذيه finance function. moreover اضف الى ذلك information about the analysis should be directed يجب انها تتوجه لمين؟ to the management or للفاينانس كوميتي، لان البورد اوف دايركتورز ممكن تنعقد منه لجنه تمويل ولجنه مراجعه ولجنه مش عارف مشتريات، يعمل بقى ما يراه من لجان يشكلها هو. or a finance committee المشكله من قبل البورد اوف دايركتورز خصيصا لهذا الغرض. يعني تروح لمستوى يا عنده تنفيذ يا البورد شكله الاشراف على تنفيذ، لكن ما تروحش للاوديت كوميتي. تروح للاوديت كوميتي ليه؟ يبقى the audit committee بيعرفك بقى ان اختصاصها الرئيسي فين is concerned with a fin oversight. يبقى الاوفرسايت دي وظيفه ايه؟ تنفيذ ولا جافرنانس؟ حوكمه. حوكمه تمام. oversight of internal and external auditing functions. طيب بقينا ايه هنا؟ بيه talk with banks يتكلم مع البنوك. يتكلم مع البنوك. يتكلم مع البنوك ده مش وظيفته، دي وظيفه تنفيذيه بحت. صح ولا غلط؟ talk with banks to identify لكي يحدد financing alternatives. يعني يقول له قرض ولا تسهيل ائتماني ولا مش عارف تفتح لي ايه، وماليش دعوة بالوظائف التي فيها تحدث نيابة عن الشركة امام الغير. دي قواعد عامة. يبقى talk with banks to identify financing alternatives اللي هنمول بقى باي شكل من الاشكال. and negotiate كمان يدخل يفاوض اند نيجوشيت يعني يدخل مفاوض. نيجوشيت كونتراكت الترناتيفز، اعمل مع البنك اي شكل من اشكال الايه الكونتراكتس، بسعر فايده كام والمده اجل ايه واجل السداد ايه والانستولمنتس اللي هنسدد عليها ايه والرهن اللي انا ممكن ارهنه للبنك، كل الكلام ده ذات ويل بي بريزنتد تو مانجمنت فور ايفالويشن. هل الكلام دوت من وظيفي؟ لا. لكن هل ده لو طلب مني ان انا اعمله واقدمه للمانجمنت بس ما اروحش اتناقش انا ولا فوق؟ خلي بالك، يبقى كدراسه اه، يبقى نمره بيه incorrect برضو because discussing عملية المناقشة discuss financing alternatives with banks is a responsibility لمين؟ المانجمنت. such an activity مثل هذه الأنشطة also has a potential، لها احتمال لو هو عملها الانترنال اوديتور انها تعمل له ايه في الاندبندنس والاوبجكتيفيتي، تضرها. لانه لو شاف صخرة بعد كده في الاتفاق مع البنك وهو بيراجع هيقدر يشاور لها، ما هو اللي عملها صح ولا غلط؟ يبقى has a potential to impair and to ضر the independence، الاستقلاليه بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى بس اخلص الحته دي علشان تبقى واضحه كلها. نمره ايه؟ perform an independent، independent هو شرط ان هو يكون ايه independent. independent عن مين؟ عن المانجمنت، يعني بدون ان المانجمنت ما تقدر تضغط عليه. perform an independent evaluation، تقييم يتوفر له فيه الاستقلاليه عشان يقدر يكون objective في recommendation، تمام؟ of a management planning process، في عمليه التخطيط. ما المانجمنت كونسرند وكونسرند وكونسرند بده كله، يبقى لازم نحط خطط عشان نواجه بيها ده. planning process as a basis، كاساس for making recommendation. يبقى هو انا يهمني تعريف المانجمنت ايه او تعريف وظائف المانجمنت ايه. وظائف المانجمنت بتبتدي بالبلاننج، بس هل هي بلاننج لوحدها؟ طب الستافنج، الستافنج اللي بيسموه الايه، الاشراف، الاشراف السوبرفيجن، بس الكلمه العامه بتاعتها ستافنج. طب دايركتنج اللي هي تو دايركت سمثينج. طب تو اورجانيز، تمشي ولا ما تمشيش؟ ما هو اختصاص الانترنال اوديت ديبارتمنت والانترنال اوديت اكتيفيتي؟ هل بس في الوظيفه التخطيطيه كجزء من وظائف المانجمنت، ام في الوظيفه التخطيطيه والوظيفه الرقابيه ووظيفه الستافنج ووظيفه الدايركتنج ووظيفه الاورجنايزنج؟ جميع وظائف الاداره بالكامل، السايكل كله من خلال منظور وظائف الاداره، هي احد مسؤوليات الانترنال اوديت فانكشن تو بي ايفالويتد، انها تقيم علشان خاطر اقدر احكم. ما اسمها ايه؟ اسمها ايه نوع المراجعه ده؟ اسمه المراجعه الاداريه. يبقى انا براجع سلامه اتخاذ القرار، براجع سلامه التخطيط، براجع سلامه التنفيذ، براجع سلامه الاشراف، براجع سلامه اداء العمليات. يبقى معنى كده ان انا السكوب بتاعي واسع في كل عمليات المشابه بما فيها عمليه البلانين، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا مع بعض التعليق. انصر ايه؟ از كوريكت. بيكوز بروفيشنال ستاندردز، المعايير اللي ادها الاي اي اي ستيتس ذات انترنال اوديتورز evaluate، يقيمه، ده الدور بتاعه، مش يقوم بعمل تنفيذي. evaluate the whole management process، يعني الوظيفة الإدارية كاملة، بداء من عملية التخطيط وانتهاء بالرقابة of planning organizing and directing، وكمل بقى زي ما انت عايز. to determine whether، لكي تحدد، يبقى هنا بيعمل evaluation لكي يحدد انه في reasonable assurance، تأكيدا معقولا يتواجد exist، انه الobjectives اللي موجودة في البلانز والgoals will be achieved. يبقى ممكن احط objective لكن ما فيش staffing كويس، يعني ما فيش افراد تقوم به. ممكن احط objectives كويسة وما فيش organizing كويس. ممكن احط objectives وما فيش عملية directing كويس، يعني motivating للمنفذين انهم يقدوها. ممكن احط بلانز كويسة وما فيش رقابة، يبقى معنى كده التنفيذ ممكن يختلف خالص عن الايه، نتيجة خلل في ايا من مراحل المانجمنت بروسيس، تمام؟ such evaluations، مثل هذه التقييمات لكل الادوار الاداريه، وانا بحط تحتها مليون خط لجميع الادوار الاداريه، ان اجريجيت في مشمولها، بروفايد انفورميشن، بتدي معلومات، تو ابريز، ابريز يعني يقيم، تو ايفالويت، يبقى معنى كده تو ابريز يعني يشوف مدى سلامه كل جزئيه من الجزئيات دي وقامت بيها المانجمنت ايه صح. ودي طبعا محتاجه كريتيكال اوديت، عايزه واحد عنده كريتيكال مايند للمراجعه. طبعا المراجعة بايه؟ بحيثيات الظروف اللي اتخذ فيها القرار، مش بحيثيات العين التي رأت نتائج التنفيذ وبعد معرفتها اظهرت الايه؟ يعني لو انت كنت عايش ايام نابليون كنت هتقول ان هو خايب عشان اتهزم؟ لو انت عايش ايام هتلر كنت هتقول انه خايب؟ لما تيجي تراجع اداء واحد راجعه بحيثيات القرار اتخذ في اي ظروف. هي دي حته الاوبجكتيفيتي في العمليه. يبقى معنى كده انت بتدخل في المانجمنت اوديت بالذات، اوعى تراجع بعين اللي شاف التنفيذ، انت تراجع بعين الظروف اللي كانت موجوده واهملها متخذ القرار، وكان المفروض ان هو بحكم الديو كير او الديو ديليجنس ان هو ياخدها في الاعتبار. هي دي النقطه المهمه في عمليه المراجعه عشان يتوفر لك ما يسمى باسم البروفيشنال سكيبتيسيزم او الاوبجكتيفيتي العاليه في عمليه الريكومنديشن. Provide information to appraise the overall management process. All business systems، جميع بقى السيستمز بتاعت النظام بتاعت الشركة، يعني جميع البروسيسز بتاعت الشركة، جميع الاوبريشنز بتاعت الشركة، جميع الفانكشنز يعني الوظائف بتاعت الشركة، جميع الاكتيفيتيز الانشطة بتاعت الشركة within داخل هذه الشركة. The organization are subject عرضة to the internal auditors evaluation. يبقى ده فين فكرة الانترنال اوديت بالمنظور الايه؟ الواسع جدا، تمام. evaluation زي comprehensive، والله حلوة قوي كلمة comprehensive اهو، حط لك بقى ايه وسع لك الباوندرز لاقصى درجة انت عايزها. زي comprehensive scope اللي هو بنسميها النطاق الشمولي of the work of the internal audit activity should provide، يجب ان يعطي، يعطي المين؟ يعطي للمانجمنت نفسها ويعطي اللي معاهم الجفرنس ايه؟ الجفرنس فانكشن reasonable assurance that management's risk management، يعني قيام الإدارة بالتحكم في الريسكات عن طريق ايه؟ عن طريق الكنترولز اللي حطيتها. يبقى الريسك مانجمنت سيستم اللي حطيته الإدارة سيستم is effective، يعني يؤتي باستماره، يعني ينفذ ما كان مطلوبا منه. كمان that is system of internal control انه effective and efficient، and الوظيفة بتاعت الجوفرنانس، لانه اللي معاهم الجوفرنانس عايزين يتأكدوا من سلامة الاداء تحت. governance process is effective by establishing and preserving، establishing يعني عن طريق وضع، وpreserving المحافظة على وجود فاليو اللي هي المانجمنت فيلوسوفي، وجود فاليو في المنشأة، ادارة المنشأة، لانه اذا كان رب البيت في الدف قارعا فشيمة اهل البيت ايه؟ تمام. اثنين، by setting goals، مش الفاليوز بس كافية، اللي مع الجوفرنانس لازم يكون بيوفر اطار اخلاقي كود اوف كوندكت وايثيكال كوندكت عالي. كمان وجود اهداف، وجود مونيتورينج، وجود كنترولز، وهنعرف كلمة مونيتورينج تفصيلا بعد كده، مونيتورينج اكتيفيتيز ودي بتقوم بيها المانجمنت، اند كمان وجود بيرفورمانس يقاس من خلال نظام معلوماتي ايسو، and defining the measures of accountability، ووجود ستاندرد عشان احاسب على اساسه، والا التنفيذ ما اقدرش ان انا اعزل ستاندرد، يبقى معنى كده ما اقدرش اعمل ايفالويشن للعمليه. طب هنا كان في سؤال وبعد كده سؤال. ولو مراجع مين؟ ومراجع الجهاز. انت بص دايما دي قاعده، الجهاز المركزي للمحاسبات وظائفه بحكم القانون 144 لسنه 88 هي وظيفه المراجع الداخلي مش الخارجي، لان احنا ما بنكتبش التقرير حوالين الفاينانشال ستيتمنتس بريبيرد وفقا للايه؟ الجاب. لكن احنا عندنا ثلاث وظائف، مراجعه تنفيذيه اداريه وكومبلاينس وفاينانشال مع بعض، والتقرير بتاعنا تقرير اوبزرفيشن كامل في الملحوظه والمدعاه والافكت والى اخره. فعلشان كده طبعا يجب ان يشير بالنسبه لفكره مراجع الجهاز، لانه يمثل مراجع بالرغم انه خارجي استقلالا، لكن له البرود سكوب في تقييم الجهاز الاداري للدوله والجزء الاقتصادي من الاداء بتاع الدوله. ممكن ممكن ممكن يقدروا، عندهم برانشات للنيجوشيشن وعندهم معرفه وتغطيه كويسه جدا، يبقى ده بيقوم بحكم بروفيشنال تريجر. الاوت سورسنج غلط كل ده عشان نعم واي نوت كونسلتنت من حق يعملوا اي حاجه، مفيش مشكله، وعنده خبراء. لا الاستشارة، وايضا ممكن يدخل كمان كنائب في التنفيذ ومفوض. ايه اللي يمنع يعني؟ كده 13. عايزين تسرعها شوية نكمله. قرار مش الرنت أرباي بقى. انت بتتكلم على اكويبمنت يعني اجرها ولا اشتريها. ماله؟ ممكن بس عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بعمل عملية مراجعة، لقيت انه في اتجاه ناحية حاجة على غلط، فاقول لهم لا القرار هيبقى غلط في الحالة دي بواحد اتنين تلاتة، واي ريكومند كذا والوفرات اللي ممكن تمشي عن كده كذا. من حقي، من حقي طبعا، بس مش بناء على ايه؟ مش بناء على دي، مش تكلفة اساسية، لكن دي دي اوبزرفيشن ممكن تتبادر ليه اثناء عملية مراجعة، وبالتالي تاخدها على طريق ريكومنديشن لتحسين اداء. واي نوت، واي نوت. عايزين تسرع شوية؟ الكلام فيه راغي، بس عايزكم تسمعوا المحاضرة مرة تانية. مهم، هتكتشف حاجات ما اكتشفتهاش وانت قاعد. بس تعالوا نرجع بسرعة، يعني مثلا ايه؟ 9:30، لا 8:30 و5.